بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: التعجب، أي هذا باب بيان ما يتعلق بالتعجب في اصطلاح النحاة، وليس مطلق التعجب. التعجب تفعل من العجب، تفعل من العجب، واختلف في حده، وارتضى جمهرا من شراح النحاة ما عرفه به ابن عصفور. قيل أحسن ما قيل في حد التعجب قول ابن عصفور، وهو قوله: هو استعظام زيادة في بصم الفاعل خفي سببها وخرج بها المتعجب منه عن أمثاله أو قل نظيره فيها. هذا حد لابن عصفور لبيان حقيقة تعجب، وأشبه ما يكون بالمعنى اللغوي، المعنى اللغوي، لأن التعجب في اصطلاح النحاة خاص بصيغتين اثنتين لا ثالث لهما: ما أفعل وأفعل به. وأما التعجب لسان عرفه أعم، فيأتي بالاستفهام ويأتي بغيره. هو استعظام زيادة، استعظام استفعال من العظمة، استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها وخرج بها المتعجب منه عن أمثاله أو قل نظيره فيها. هذا شمل النوعين تعجب، لأن بعض النحاة وبعض أهل اللغة يحصر التعجب فيما خفي سببه، وليس الأمر كذلك. ولذلك إذا وصف الرب جل وعلا صفة التعجب: عجب ربنا بل عجبت ويسخرون، قل هذه لابد من تأويلها، لأن التعجب لا يكون إلا عما خفي سببه، والله تعالى لا تخفى عليه خافية، إذا لابد من التأويل. نقول: لا، ليس الأمر كذلك، حصر التعجب فيما خفي سببه فحسب. نقول: هذا ليس بصحيح، بل هو أعم من ذلك، فيطلق على خروج الشيء عن نظيره، بمعنى أنه قليل في الناس مثلا من اتصل بصفة العلم. نقول: ما أعلم زيدا، لا لكونه خفي سببه، وإنما لكونه قد وجد فيه صفة ليست موجودة في غيره. إذن استعظام زيادة، نقول هذا كالجنس في الحد، قول استعظام زيادة كالجنس في الحد، وذلك استعظام زيادة الحسن في زيد: ما أحسن زيدا، استعظمت العلم أو الحسن، ما أعلم زيدا، ما أتقاه، نحو ذلك، إذا صح مجيئه. قوله: في وصف الفاعل، يعني المراد به من قام به الوصف، زيادة استعظام زيادة في وصف الفاعل، يعني المراد من قام به الوصف، وهذا فصل يخرج به الزيادة في وصف المفعول، زيادة في وصف المفعول. فلا يقال: ما أضرب زيدا بنصب زيد، على أنه استعظام لوقوع الضرب عليه، لا يستعظم إلا ما اتصف به الفاعل، وأما ما وقع على المفعول فلا. ولذلك منع النحاة أن يشتق فعل التعجب من المبني للمجهول. لماذا؟ لأن الوصف الذي يتعجب منه ويستعظم هو ما اتصف به الفاعل، وأما ما وقع على المفعول لا. إذن قوله: في وصف الفاعل، احترز به عن وصف المفعول. قد تكون ثم زيادة في وصف المفعول لكن لا يتعجب منها، فلا يقال: ما أضرب زيدا بنصب زيد استعظاما لضرب وقع على زيد. ولذا من شروطه كما سيأتي أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم، لأن المبني للمعلوم هو الذي جاء به لوصف الفاعل. وقوله: خفي سببها، فصل ثان يخرج به ما ظهر سببه، ما ظهر سببه. ولذا قيل: إذا ظهر السبب بطل العجب، إذا ظهر السبب بطل العجب. وقوله: وخرج بها المتعجب منه عن أمثاله أو قل نظيره فيها، هذا فصل ثالث يخرج به ما يكفر وجود أمثاله، فإنه لا يتعجب منه. وأو حينئذ في التعريف للتقسيم، للتقسيم، يعني أن المتعجب منه إما أن يخرج عن نظائره بتلك الزيادة أو يقل نظيره، إما أنه يخرج عن نظائره بتلك الزيادة، حينئذ لا يلزم أن يكون خفي سببه، هذا أمر واضح، وهذا الوصف يوصف به الرب جل وعلا. إذن نقول التعجب أو سبب التعجب قد يكون لخروج المتعجب منه عن نظائره ويعلم سببه، حينئذ نقول هو تعجب، وهذا الذي يوصف به الرب جل وعلا. بل عجبت ويسخرون، عجب ربنا لرجل إلى آخره، نقول هذا قل وخرج عن نظائره، لا لكونه خافية سببه، والله تعالى لا تخفى عليه خافية. إذن التعجب قد يكون من هذا، وقصره على عما خفي سببه هذا فيه قصور وليس بصواب. إذن وخرج بها المتعجب منه عن أمثاله أو قل نظيره فيها، نقول أو هنا لتقسيم، يعني أن المتعجب منه إما أن يخرج عن نظائره بتلك الزيادة أو يقل نظيره، فالحامل على التعجب أحد أمرين: الأول انفراد المتعجب منه بالوصف، ثاني أن يكون له أمثال قلائل لا يكادون يعرفون. والتعجب نوعان: حقيقي وادعائي. حقيقي وادعائي، فالأول وهو الحقيقي بأن يكون المتعجب في حقيقته، في حقيقة الأمر، عالما بأن المتعجب منه منفرد بالوصف، أن يكون المتعجب متعجب الذي يتعجب يكون في نفس الأمر عالما بكون المتعجب منه خارجا عن نظائره في الوصف، وقد لا يكون كذلك، وإنما نزله منزلة الخارج عن نظائره، حينئذ الأول يكون حقيقي والثاني يكون ادعائي. فالأول بأن يكون المتعجب في حقيقة الأمر عالما بأن المتعجب منه منفرد بالوصف أو قليل النظائر، يعني على حقيقته، والثاني بأن يكون قد نزل المتعجب منه هذه المنزلة، هو يعلم أنه ليس كذلك الأمر، ولكنه نزله منزلة من فرد عن نظائره فتعجب منه. الثاني نقول له ادعائي، لأن ما ثبت له من الوصف بالغ النهاية بحيث لا يدركه فيه أحد فيه في اعتقاده، هذا حقيقة التعجب. قال الناظم هنا: التعجب بأفعل انطق بعد ما تعجبا، أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا. خاص التعجب هنا ببعض أفراده، وإلا صيغ التعجب كثيرة كما قال النحاة وغيرهم، فله عبارات كثيرة. ومن صيغ التعجب كيف ومتى ومن وما وأي في الاستفهام، هذه قد يتعجب بها: عما يتساءلون، الحاقة ما الحاقة، ثاني حمل على التعجب عند بعضهم: لأي يوم أجلت، لله دره، هذا تعجب: حسبك بزيد الرجل، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، هذه صيغة تعجب: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، هذه صيغة تعجب: لله دره فارسا. لكن هل هذا الذي بوب له النحاة؟ لا، نقول هذا ليس الذي عانه النحاة بهذا الباب، وإنما عانوا صيغتين اثنتين هما القياس، وما عداهما على قسمين، منه ما هو سماعي ومنه ما هو قياسي، سيأتي في باب نعمة وبئسة أنه قد يحول إلى باب فعلة، هذا يكون قياسيا، وما عداه مثل استعمال الاستفهام في غيره، في غير الاستفهام، أو استعمال لفظ سبحان الله تنزيه في غير معناه، نقول هذا يستعمل في التعجب لكن بقرينة، بقرينة. إذن ما أفعله وأفعل به، نقول هذه صيغة بوب لها أو لهم النحاة هذا الباب، وما عداهما حينئذ يتعجب به إما سماعيا إما قياسيا، لكن لا يكون كذلك إلا بقرينة، ولا يحمل على التعجب إلا هاتين الصيغتين: بأفعل انطق بعدما تعجب، انطق بأفعل. إذن بأفعل مراد به هذا الوزن متعلق بقوله انطق، حال كونه بعد أو بعد متعلق بقوله انطق، ما وسيأتي معناها وهي اسمية بالإجماع، تعجبا أي في حال كونك متعجبا، فأطلق المصدر وراد به المشتق. بأفعل انطق أي انطق بأفعل بعدما تعجبا، يعني حال كونك متعجبا، أي انطق بوزن أفعل بعدما، فتقول ما أفعل، ما أفعل، انطق بأفعل بعدما، يعني إيتي بما أولا ثم تتلوها بأفعل، فتنطق بها تالية وتقول ما أفعل تعجبا ونصب تعجبا على أنه مصدر في موضع الحال أي متعجبا أو مفعول له أي لأجل إنشاء فعل التعجب فهو على حذف مضاف لأجل إنشاء فعل التعجب حينئذ نكون على حذف مضاف أو للتنويع والتقصير صفة ثانية أو صيغة ثانية أو جئ هذا أمر مثل انطق إنما غير بينهما من أجل تنويع فقط تفنن أو جئ بأفعل قبل هنا قال بعد هنا قال قبل قبل مجرور بباء قصره للضرورة مجرور يعني قبل اسم مجرور أي أو جئ بوزن أفعل إسكان آخره وكسر ما قبل آخره أفعل قبل اسم مجرور بباء الجر فتقول أفعل به أي أحسن بزيد مثلا أحسن بزيد أعلم بزيد أكرم بعمر فأتى بأفعل مكملا بمعموله وهو المتعجب منه المجرور بالباء في الأول قال بأفعل انطق بعدما تعجب جاء بما وأفعل ولم يذكر المتعجب منه وهو المنصوب بعده لم يكمله أنقصه ثم قال أو جيء بأفعل قبل مجرور بباء المجرور بالباء هو الفاعل وهو المتعجب منه إذن كمل أفعل وأتى بمجروره الذي هو الفاعل في الحقيقة ثم قال وتلو أفعل انصبا رجع للأول يبين المتعجب منه وتلو أي ينصب تلو أفعل سابق الذي قال فيه بأفعل انطق بعدما تعجب تلو أفعل إذا قلت ما أفعل الذي يتلوه وهو المتعجب منه انصبنه حتما مفعولا به على مذهب البصريين ومشبها بالمفعول به على مذهب الكوفيين مفعول به على مذهب بصريين ومشبه بالمفعول به على مذهب الكوفيين وتلو يعني تابع هذا منصوب على الاشتغال تلو أفعل الذي بعده انصبنه اشتغل بضمير يعود على الاسم المتقدم لو أسقطناه لعمل فيه النصب إذن وتلو نقول منصوب على الاشتغال فالعامل فيه فعل مضمر وجوبا يفسره المذكور وتلو أفعل أي تأتي بعد ما أفعل باسم منصوب فتقول ما أحسن زيدا وبذلك كمل الكلام المستفاد منه إنشاء التعجب لأنه لا يكمل إلا بذكر المنصوب ثم مثل بمثالين للصيغتين فقال كقولك ما أوفى خليلينا ما هذه تعجب وهي مبتدأ سيأتي معناها وأوفى همز هذه للنقل وأوفى فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر يعود على ما وهو دليل الاسمية خليلينا هذا مفعول به على مذهب البصريين وإذا عرفنا أوفى أنه فعل ماضي تعين أن يكون خليلين مفعولا به سيأتي مزيد بحث خليلين نقول هذا منصوب على المفعولية وأوفى فيه ضمير مستتر وجوبا يعود على ما وأصدق بهما أصدق هذا لفظه أمر ومعناه الخبر والهمزة هذه لي للصيرورة وأصدق بهما الباء هذا حرف جر زائد واجب زيادة والها ضمير مجرور بالباء لكنه مجرور لفظا لأن حرف الجر الزائد لا يغير الحقائق وإذا دخل على المفعول فقبل دخوله وبعده هو مفعول وإذا دخل على الفاعل فقبل دخوله وبعده بعد دخوله هو فاعل هلم جرا إذن الحقيقة هي الحقيقة وإنما الإعراب تغير باعتبار دخوله لأنه أثر معنى وهذا المعنى مراد به التأكيد وهنا المراد به إصلاح اللفظ فحسب ليس المراد به التأكيد إنما المراد به تحسين اللفظ إذن وأصدق نقول هذا على زينة أفعل مثال للصيغة الثانية أصدق لفظه أمر ومعناه الخبر بهما الباء زائدة في الفاعل، والها نقول هذا فاعل في محل جر، في محل جر، وما هذه لتثنية. إذن ذكر في هذين البيتين الصيغتين المشهورتين اللتين اصطلح عليهما النحاة في هذا الباب، وهو ما أفعل زيدا، ما أحسن زيدا، وأحسن بزيد. إذا أردت التعجب فإما أن تأتي به على الصيغة الأولى فتقول ما أحسن زيدا، ما أعلم عمرا، ما أكرم خالدا، وتقول أكرم بخالد، وأعلم بمحمد، وأحسن بزيد. إذن هما صيغتان، هما صيغتان، ولذلك قال الشارح للتعجب صيغتان، إحداهما ما أفعله والثانية أفعل به. وإليهما أشار المصنف بالبيت الأول، أي ينطق بأفعل بعدما للتعجب، نحو ما أحسن زيدا وما أوفى خليلينا، أو جي بأفعل قبل مجرور بباء نحو أحسن بالزيدين وأصدق بهما، ليعود الضمير على مثنى. إذن بأفعل انطق بعدما تعجب، الصيغة الأولى ما أفعله، والصيغة الثانية أفعل به. ننظر في مفردات ما أفعله، نقول ما هذه تعجبية، ما تعجبية، وهي اسم بالإجماع لا خلاف بين النحاة أنها اسم. ما أحسن زيدا ما اسم بالإجماع، والدليل على ذلك أن في أحسن وهو فعل ماضي ضمير يعود على ما تعجبية، ومعلوم أن الضمائر لا تعود إلا على الأسماء، فدل على اسميته. إذا ما اسم بإجماع، لأن في أفعل ضميرا يعود، ضميرا يعود عليها، والضمير لا يعود إلا على الأسماء، هذا إجماع أول أنها اسم. ثم إجماع ثان وهو أنها مبتدأ، يعني إعرابها مبتدأ لا تخرج عن الابتداء، وأجمع على أنها مبتدأ لأنها مجردة للإسناد إليها، وهو واجب التقديم إذا كان مبتدأ. مبتدأ قد يجوز تقدمه وتأخره، ما تعجبية إذا عرفناها مبتدأ، وهو كذلك حينئذ لا يجوز تأخيرها، لا يقال أحسن زيدا ما من باب تقديم الخبر على المبتدأ، لا يجوز، وهو واجب التقديم لأنها في كلام جرى مجرى المثل فلزم طريقة واحدة، فلزم طريقة واحدة. إذن هذان إجماعان، الإجماع الأول ما هو؟ أنها اسم، والدليل عود الضمير من أحسن وهو الفاعل عليها. الإجماع الثاني أنها مبتدأ فلا تخرج عنه. والإجماع هنا قيل فيه نظر، لماذا؟ لأن الكسائي خالف، قال لا محل لها من الإعراب، قالوا قول الكسائي شاذ يعني لا يلتفت إليه، بمعنى أنه لا يعد ناقضا للإجماع فهي مبتدأ، فقوله لا موضع لها من الإعراب نقول هذا قول شاذ. إذن اتفقوا على اسميتها وعلى أنها مبتدأ، وعلى أنها مبتدأ. ثم اختلفوا في المعنى، إذا من حيث الإعراب ومن حيث الاسمية مجمع عليهما، وأما من حيث المعنى نقول اختلفوا، وقع نزاع. فقال سيبويه هي نكرة تامة، نكرة تامة بمعنى شيء، نكرة تامة. لماذا نكرة تامة؟ لأن النكرة نوعان، نكرة تامة ونكرة ناقصة. متى نقول هذه تامة ومتى نقول هذه ناقصة؟ إذا افتقرت إلى ما بعدها في تتميم معناها فهي ناقصة، وإذا لم يكن ما بعدها الجملة التي تليها والمفرد إذا لم يكن متمما لها حينئذ نقول هذه تامة، فهي مستغنية بنفسها، ولذلك عربناها مبتدأ. وإذا كان كذلك فالخبر بعدها الجملة أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، فلو كانت ناقصة للأزم منه أن تكون جملة أحسن زيدا صفة لما، أين الخبر؟ محذوف، ما دليله؟ لا دليل عليه. إذن أحوجنا إلى حذف الخبر حيث لا دليل عليه على حذفه، وهذا لا يجوز، وحذف ما يعلم جائز. إذن إذا كان الخبر لا يعلم بعد حذفه نقول لا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه. ولذلك قال سيبويه أنها نكرة تامة، نكرة تامة. لماذا لم يقل معرفة؟ عرفنا لماذا تامة، لماذا لم يقل معرفة؟ قالوا لأن التعجب إنما يكون فيما خفي سببه فيناسبه التنكير، هذا الغالب في حق البشر، لا نعمم، نقول في حق البشر الغالب أن التعجب يكون فيما خفي سببه، وهذا يناسبه التنكير، لأنك أنت تجهل، حينئذ إذا جهلت فالأصل أن تعبر عنه بشيء نكرة لا بشيء معرفة. إذن فقال سيبويه نكرة تامة بمعنى شيء، أي غير موصوفة بالجملة، غير موصوفة بالجملة، هذا المراد بالتمام، غير موصوفة بالجملة بعدها. طيب كيف ابتدأ بها وهي نكرة تامة؟ لتضمنها معنى التعجب، وهذا عده ابن عقيل في المسوغات إذا كان فيها معنى التعجب، وذكر ما تعجبها لما فيها من معنى التعجب ابتدأ بها، وإلى الأصل لا، وابتدأ بها لتضمنها معنى التعجب المناسب له قصد الإبهام. والمراد إذا قيل بأن فيها معنى التعجب، هل التعجب حاصل بلفظ ما أو بالتركيب كله؟ بالتركيب كله، فكيف نقول فيها معنى التعجب ونحن نقول التعجب حاصل بصيغة ما أفعل زيدا؟ نقول لها مدخلية، لها دخل في إفادة التعجب، لأن التعجب جزء ومركب، فما تعجبية فيها معنى التعجب، أفادت مع التركيب وبعد التركيب التعجب، حينئذ لا ينافي، لا تعارض بين أن نقول صيغة التعجب ما أحسن زيدا، كلها تركيب كله من المبتدأ والخبر أفاد التعجب، إن شاء التعجب. كيف نقول ما لوحدها فيها معنى التعجب، والتعجب إنما يكون ثمرة للتركيب؟ نقول لها مدخلية، لها مدخلية يعني لها شأن في إفادة التعجب، حينئذ لا تعارض، نجمع بين هذا وذاك. والمراد أن لها دخلا في إفادته، فلا ينافي أن الموضوع للتعجب الجملة بتمامها، فهي مبتدأ وما بعدها خبر فموضعه رفع. إذن على مذهب سيبويه ما نقول تعجبية، هي اسم مبتدأ معناها نكرة تامة شيء، وما بعدها الجملة أحسن زيدا تعربه على جهة التفصيل وتقول في محل رفع خبر المبتدأ. إذن ليس عندنا تقدير، ليس عندنا محذوف، هذا قول وهو الصحيح، مذهب سيبويه في ما التعجبية هو الأصح. والمذهب الثاني مذهب الأخفش، أنها معرفة ناقصة، معرفة ناقصة. لماذا ناقصة؟ قال لي احتياجها في إفهام المراد إلى الصلة، لأنها بمعنى الذي، ومعلوم أن اسم الموصول مفتقر إلى ما بعده في إتمام معناه، فهي معرفة ناقصة بمعنى الذي، وما بعدها صلة فلا موضع لها. إذن ماذا؟ إذا اتفقنا على أنها مبتدأ، ما أحسن زيدا، الذي أحسن زيدا، إذن أحسن زيدا لا موضع لها من الإعراب صلة الموصول، أين الخبر؟ محذوف. ما الذي دل عليه؟ لا دليل، ليس فيه دليل، وهذا الذي يرد على قول الأخفش وغيره، كل من أوجب حذف الخبر نقول حذفه بلا دليل فلا يجوز، فالقول ضعيف، يعني يرد على تضعيف هذا القول بكون الخبر محذوفا، وأين الدليل؟ أين القرينة؟ لا قرينة ولا دليل، حينئذ نقول لا يجوز حذف الخبر، وأنتم جوزتم حذف الخبر. فتقديره عليه أي الذي حسن زيدا شيء عظيم، ولا حاجة لقولهم شيء، لكن من باب الإتمام. فالذي هذا مبتدأ، حسن زيدا أو أحسن زيدا، نقول هذا الجملة لا محل لها من إعراب صلة الموصول، وإن الخبر محذوف تقديره شيء عظيم، هذا على مذهب الأخفش، أنها موصولة والصلة والجملة التي بعدها صلتها، والخبر محذوف وجوبا، وجوبا، وفيه أنه حذف دون دليل. والتقدير الذي أحسن زيدا شيء عظيم، ليس ذكر شيء ضروريا. المذهب الثاني ومذهب الفراء وابن درستويه أن ما تعجبية استفهامية في الأصل، هي استفهامية مبتدأ، وهي مشوبة بتعجب، يعني اختلط معناها أو خلط معناها بمعنى التعجب، مثل ما قاله سيبويه، سيبويه قال نكرة تامة فيها معنى التعجب. مذهب الفراء أنها استفهامية في الأصل ولكنها مشوبة بمعنى التعجب، وقيل استفهامية في الأصل ثم نقلت إلى إنشاء التعجب، إلى إنشاء التعجب. وهذا القول نسبه بالتسهيل للكوفيين، قال بالتصريح هو مناسب لقولهم باسمية أفعل بفتح العين كما سيأتي، يعني الذي يناسب الكوفيين أفعل عندهم أحسن اسمه كما سيأتي، حينئذ الذي يناسبه يناسب هذا القول هو قول الفراء بأنها استفهامية، بأنها استفهامية، هو مناسب لقولهم باسمية أفعل بفتح العين، فإن الاستفهام المشوب بالتعجب لا يليه إلا الأسماء نحو ما أصحاب اليمين. هذا القول الثالث. والجملة بعدها خبر عنها والتقدير أي شيء أحسن زيدا، على قول الفراء أن ما استفهامية مشوبة بالتعجب صارت مبتدأ، قلنا متفق على أنها مبتدأ، أين الخبر؟ الجملة بعدها، وهذا القول أقرب من مذهب الأخرش لأن الخبر يكون موجودا في الكلام. ما أحسن زيدا، أي شيء أحسن زيدا، أي شيء أحسن زيدا، أين التعجب هنا؟ هذا صار استفهاما، أي شيء أحسن زيدا، هذا فيه ضعف. المذهب الرابع أنها نكرة موصوفة، هذا مقابل لمذهب سيبويه، سيبويه أنها نكرة تامة يعني لا تفتقر إلى الجملة بعدها، فهي مبتدأ والجملة بعدها خبر، هنا نكرة ناقصة، وإذا كانت ناقصة حينئذ ما بعدها الجملة تكون صفة لها وهي مبتدأ، أين الخبر؟ محذوف. وإذا قيل الخبر محذوف هنا اعلم أن القول ضعيف لأنه ليس له دليل يدل عليه، ليس له دليل يدل عليه. إذن المذهب الرابع أنها نكرة موصوفة والجملة التي بعدها صفة لها والخبر محذوف وجوبا، والتقدير شيء أحسن زيدا عظيم، شيء أحسن زيدا عظيم. والصواب هو مذهب سيبويه أن ما نكرة تامة والجملة التي بعدها خبر عنها والتقدير شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا، جعله حسنا. إذن ما فيها أربعة مذاهب، أنها نكرة تامة، أنها معرفة ناقصة بمعنى الذي، أنها استفهامية مشوبة بالتعجب، أنها نفرة موصوفة، والصحيح هو الأول. وأما الفعل أفعل الذي بعدها بأفعل انطق، هذا فيه مذهبان، قيل فعل وقيل اسم، قيل فعل وقيل اسم، واختلفوا في أفعل، فقال البصريون والكسائي فعل، إذا قيل فعل لابد من دليل، ما الدليل؟ قالوا اتصال، بل وجوب اتصال نون الوقاية به عند إضافته أو عند اتصال ياء المتكلم به، لا نقول إضافته، عند اتصال ياء المتكلم به، فتقول ماذا؟ ما أفقرني إلى عفو الله، مر معنا عند قوله وقبل النفس مع الفعل التزم، قال ابن عقيل هناك وسدل بها على فعلية ها ما أفعل، لأن نون الوقاية لا تتصل إلا بالفعل هذا أصالة، حينئذ إذا اتصلت بالكلمة دل على أنها فعل، والمراد بالاتصال اللزومي الذي لا ينفك عنه بحال من الأحوال، فلا يصح أن يقال ما أفقري، وإنما يقال ما أفقرني إلى عفو الله، ما أفقرني إلى عفو الله، حينئذ نقول دل اتصال نون الوقاية بأفعل على أنه فعل. لماذا؟ لأن الفعل إذا دخل عليه أو نصب ياء المتكلم حينئذ نقول ياء المتكلم لا يكون ما قبله إلا مكسورا، فلا يناسبه أن يكسر الفعل لأجلها، فجاء بهذه النون لتقي الفعل عن الكسر، وكونها لازما يعني لا تنفك عنه بحال من الأحوال دل على أنه فعل للزومه نون الوقاية مع ياء المتكلم، مع ياء المتكلم. حينئذ فتحته فتحة بناء كما في ضرب، ما أحسن أحسن على وزن أفعل مثل أكرم، أكرم فتحة هذه فتحة بناء وليست علامة نصر، وكذلك ضرب، ضرب فتحة هذه فتحة فتحة بناء. وقال وإذا كان كذلك حينئذ صار ما بعده مفعولا به، على مذهب البصريين أن أحسن فعل المنصوب بعده يكون مفعولا به وفيه ضمير مستتر كما سيأتي. وقال بقية الكوفيين اسم يعني أفعل أحسن اسم، ما الدليل؟ قالوا سمع تصغيره، فيقال ما أحيسله، وسمع قول القائل يا ما أميلح غزلانا شدن لنا، يا ما أميلح، أميلح أملح، هذا صغير فقيل أميلح، حينئذ نقول تصغيره ها دل على اسميته. لماذا؟ لأن التصغير من خصائص الأسماء، إذن هو اسم، هو اسم، ففتحته حينئذ فتحة إعراب كالفتحة في زيد عندك، زيد عندك، عند فتح، هذه فتحة إعراب، فتحة إعراب، إذن هو منصوب وليس به ها وليس بمرفوع مع كونه خبرا، فكيف نصبه؟ قال وعامل النصب هنا عامل معنوي. ما هو العامل المعنوي؟ قالوا المخالفة. هنا أتوا بالعجائب الكفية. العامل هو المخالفة. ما هي المخالفة؟ قالوا الأصل في الخبر أن يكون موصوفه المبتدأ، هذا الأصل، الله ربنا عين المبتدأ، محمد نبينا صلى الله عليه وسلم عين المبتدأ، زيد قائم وصف للمبتدأ، زيد قام أبوه صار الوصف لما بعده، صار الوصف لما بعده. اتفق النحاة على أن الخبر إذا جرى على المبتدأ بأن كان عينه أو وصفا له أنه مرفوع باتفاق، وأما إذا جرى الخبر على غير ما هو له لم يكن وصفا للمبتدأ، وقع فيه بعض النزاع، وقع فيه بعض النزاع. زيد أكرم به أبا، زيد مبتدأ أكرم به أبا، الإكرام هنا وقع لمن؟ ها زيد قائم أبوه، أوضح هذا، زيد مبتدأ قائم أبوه، قائم خبر صحيح، الخبر محكوم به والمبتدأ محكوم عليه. هل وصفت زيد بالقيام؟ لا، إنما وصفت من؟ وصفت أباه، إذن جرى على غير ما هو له، جرى على غير ما هو له، هذا ما يسمى بالمخالفة عند الكوفيين، صار عاملا معنويا فاقتضى النصب، اقتضى النصب، الكلام متهافت. وعامل النصب هنا المخالفة، فمخالفة الخبر للمبتدأ تقتضي عندهم نصبه، مخالفة الخبر للمبتدأ تقتضي عندهم نصبه، فينصب حينئذ، صار منصوبا، صار منصوبا. لماذا؟ لكونه لم يجري على ما هو له في الأصل، لأن الأصل في الخبر أن يكون محكوما به على المبتدأ، فإذا حكم به لا على المبتدأ خالف، حينئذ اقتضى النصب. ما الذي نصبه؟ مثل ما نقول الابتداء والتجرد، نقول هنا المخالفة، نقول هنا المخالفة، هذا شذوذ. وأحسن إنما هو في المعنى وصف لزيد لا لضمير ما، ما أحسن زيدا، شيء أحسن زيدا، نعم أحسن زيدا، أحسن فعل ماضي وزيد فيه ضمير وهو الفاعل، وزيدا مفعول به، هنا وصفت الحسن للفاعل أو للمفعول؟ من هو الموصوف بأحسن بالحسن؟ الفاعل الذي يعود على ما بمعنى شيء، أو زيدا، زيدا المتعجب منه، إذا جرى على غير ما هو له. قال هنا وأحسن إنما هو في المعنى وصف لزيد لا لضمير ما، فمخالفة الخبر للمبتدأ كونه ليس وصفا للمبتدأ في المعنى. وعندهم، وزيد عندهم مشبه بالمفعول به لوقوعه بعد ما يشبه الفعل في الصورة. إذن عند الكوفيين أن أحسن اسم، الدليل تصغيره، ما أحيسن زيد، ما أحيسنهم، يا ما أميلح، ثم أورد عليهم بأنه مفتوح والخبر يكون مرفوعا، قالوا لا هو منصوب والعامل فيه المخالفة، إلى هنا واضح كذلك، العامل فيه المخالفة، لكن نقول هذا قول ضعيف، إذ لو كان خبرا لرفع، هذا الأصل في الخبر، خبر أن يكون مرفوعا لا يكون منصوبا. والصحيح هو مذهب البصريين أنه فعل للدليل السابق، وأما تصغيره فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وإذا كان شاذا حينئذ لا يصلح دليلا لإثبات الإسمية. وأما التصغير وما في ماء حيسنه والبيت الذي رواه يا ماء ميلحة فشاذ. ووجهه أنه أشبه الأسماء عموما لجموده، سيأتي أنه لا يتصرف فيه، وأنه لا مصدر له، وأشبه أفعل التفضيل خصوصا بكون على وزنه وبدلالته على الزيادة وبكونهما لا يبنيان إلا مما استكمل الشرط. هذه الوجوه جاء به مصغرا، وعلى كل هو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. فإذا سقط دليلهم وهو بناؤهم على التصغير، حينئذ رجعنا إلى الأصل وهو اتصال نون الوقاية به ولزومها، هو دليل على الفعلية. فإذا ثبت أنه فعل حينئذ لابد للفعل من فاعل، لابد في الفعل من فاعل، وفاعل ضمير مستتر وجوبا. ما أحسن زيدا، ما قلنا مبتدأ وأحسن فعل ماضي على الصحيح، وفاعل ضمير مستتر وجوبا يعود على ما، ولا تقل تقديره هو. وزيدا مفعول به، زيدا مفعول به. وعلى طريقة الكوفيين ما مبتدأ وأحسن خبره منصوب بالمخالفة، وزيدا منصوب على التشبيه بالمفعول به. انظر، أحسن هذا خبر والفتح هذه، قال هو منصوب. لماذا منصوب؟ لأنه خالف، لأنه خالف، والمخالفة هي عاملة النصب. وزيدا هذا منصوب على المفعولية لكنه مشبه به، مشبه بأين الفاعل؟ لا فاعل عنده، ليس فيه ضمير، هذا ظاهر مذهبه، لأنه لا، لأن الاسم في مثل هذا لا يتحمل الضمير، هذا الأصل. أما على مذهب المصريين فأحسن فعل ماض وفاعله ضمير مستتر عائد على ما، وهو دليل الاسمية. وهذا الضمير يخالف سائر الضمائر في ثلاثة أمور، لأن الآن خروج عن أصل. الأول أن الضمير المستتر في الفعل يجوز العطف عليه بعد الفصل بالضمير، سيأتي في عطف النسق، يجوز أسكن أنت وزوجك، كذلك أسكن ضمير مستتر فيه فاعل، ضمير مستتر عطفت عليه وزوجك، جاز أو لا؟ جاز بعد الفصل بضمير منفصل، هذا لا يجوز في باب أحسن. لا يجوز أن تعطف عليه ولو فصلته بضمير منفصل، لأنه لا يوصل بينهما ولو كان تأكيدا، ووصله به الزمان كما سيأتي. هذا الأول، أن الضمير المستتر بالفعل يجوز العطف عليه بعد الفصل بالضمير المرفوع البارز أو فاصل ما كما سيأتي في كلام الناظم، وهنا لا يجوز مطلقا، إذن فارق هذا الضمير سائر الضمائر المستترة. ثاني، لا يجوز أن يبدل من الضمير المستتر في أحسن، مع كونه يجوز في بعض المسائل. ثالثا، أنه لا يجوز في باب التدريب أن يخبر عن هذا الضمير المستتر في أحسن، لا نقول تقديره هو بخلاف سائر الضمائر. إذا ما أفعل ما أحسن زيدا، قلنا ما هذه مبتدأ وهي اسم بالإجماع، واختلفوا في معناها على أربعة مذاهب، والأصح مذهب سيبويه أنها نكرة تامة، وأحسن فيه قولان، فعل ماض اسم، والصواب أنه فعل وفيه ضمير مستتر يعود إلى ماءه دليل اسميتها، وزيدا مفعول به، لا نقول منصوبا على تشبيه بالمفعول كما هو شأن الكوفيين. وأما الصيغة الثانية وهي أفعل به، أفعل به، فهذه أجمع على فعلية أفعل بالإجماع، لأن صيغة أفعل لا نظير لها في الأسماء، وإنما هي مثل ماذا؟ أكرم، أكرم فعل أمر، حينئذ له نظير. وأما الصيغة الثانية فأجمع على فعلية أفعل، لأن صيغته لا تكون إلا لفعل. ثم اختلفوا بعد الإجماع الأول، اختلفوا، فقال البصريون وإن كان لفظه لفظ الأمر أحسن، إلا أنه ليس بأمر، وإنما هو فعل ماض جاء على صورة الأمر، فعل ماض جاء على صورة الأمر. قال البصريون لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، وكما يأتي العكس، والمطلقات يتربصن، جاء بلفظ الخبر والمراد به الأمر، وهنا جاء بلفظ الأمر والمراد به الخبر، كل منهما يأتي بمعنى الآخر، والمطلقات يتربصن، يعني ليتربصن، لأن هنا حكم واجب حينئذ دل بصيغة يتربصن وهي صيغة الخبر على الأمر. إذا كل منهما يأتي في مقام الآخر، وهذا بحث في علم البيان. ومعناه الخبر، وهو في الأصل ماض على صيغة أفعل، على صيغة أفعل، يعني كأن الأصل في أفعل به، الأصل فيه هو ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، وهو في الأصل ماض على صيغة أفعل بمعنى صار ذا كذا. ولذلك قلنا أوفى، الهمزة هنا للنقل، لا أوفى الهمزة للنقل، وأصدق الهمزة للصيرورة، هكذا قلت في الأول. والمراد أن على صيغة أفعل حينئذ الهمزة هنا للصيرورة في أفعل، بخلاف أفعل أوفى حينئذ تكون للنقل. على صيغة أفعل بمعنى صار ذا كذا، أغد البعير أي صار ذا غدة، أورق الشجر أي صار ذا ورق، أثمر البستان أي صار ذا ثمر، أزهر البستان أي صار ذا زهر، أترب زيد أي صار ذا متربة، يعني حاجة. إذن هذه الهمزة تدل على الصيرونة بمعنى صار كذا، هذا الأصل فيه، بمعنى صار ذا كذا، كأغد البعير أي صار ذا غدة. ثم غيرت الصيغة، غيرت من الماضي إلى الأمر، أحسن زيدا، هذا الأصل، أحسن زيد، أحسن زيد بالرفع، فقيل أحسن، حولت من صيغة الماضي إلى الأمر، فقيل أحسن زيد، فحصل قبح، وهو أن صورة أحسن فعل أمر، وفعل الأمر لا يناسبه ما بعده أن يكون اسما ظاهرا إذا كان مرفوعا، لأنه فاعل، أحسن زيد هذا لا نظير له، حينئذ من باب تحسين اللفظ زيدت الباء لزوما، زيدت الباء لزوما. ثم غيرت الصيغة فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر، قبيح، أحسن زيد هذا قبيح، فزيدت الباء في الفاعل ليصير على صورة المفعول به، كمرر بزيد، إذن أحسن بزيد أصلها أحسن زيد، أحسن زيد. حولت صيغة الماضي إلى الأمر للعلة السابقة التي هي صار ذا كذا، حينئذ قيل أحسن زيد، في الظاهر صار اللفظ لفظ فعل أمر، والذي يليه اسم ظاهر. ومن القبيح أن يتلو الفاعل وهو اسم ظاهر فعل الأمر ولو صورة، لأن فعل الأمر لا يرفع فاعلا ظاهرا، وإنما يرفع ضميرا مستترا أو بارزا، قوما، قوموا، قم، إذا ضمير مستتر أو بارز. وهنا عندنا في هذا المثال أحسن بزيد الضمير مستتر، وهو لا، المخاطب واحد، المخاطب واحد، حينئذ لا يحسن أن يتلوه اسم ظاهر، فمن باب التحسين والإصلاح لللفظ زيدت الباء لزوما على الفاعل، فصار مثله مثل أمرور بزيد، حينئذ تعربه تقول بزيد الباء زائدة، وزيد فاعل، فاعل مرفوع ورفع ضمة مقدرة، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. لماذا زيد؟ لإصلاح اللفظ، باب التحسين. ولذلك التزمت بخلافها في نحو كفى بالله شهيدا، ليست بواجبة، يعني قد تترك الباء هنا، قلنا الباء زائدة لكن ليست بواجبة، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. فأصل أحسن بزيد أحسن زيد أي صار ذا حسن، فهمزته للصيرورة، ثم غيرت الصيغة عند نقلها إلى إنشاء التعجب ليوافق اللفظ في التغيير تغيير المعنى من الإخبار إلى الإنشاء، إلى الإنشاء. إذن حول صيغة الماضي لقصد الإنشاء إلى صيغة أو إلى صورة فعل الأمر، ثم دخلت الباء على الفاعل الظاهر الاسم الظاهر من باب التحسين، من باب التحسين. وهذا مذهب الوصريين وهو أرجح. وقال الفراء والزجاج والزمخشري لفظه ومعناه الأمر على ظاهره، أحسن ليس في الصورة أمرا وفي المعنى ماضيا، بل هو لفظا ومعنى فعل أمر، لفظه ومعناه الأمر، وفيه ضمير مستتر أحسن بزيد، أحسن فاعل ضمير مستتر وجوبا، وبزيد زيد هذا مفعول به على الأصل، على الأصل، والباء زيدت للتعدية، باء للتعدية. فموضع مجرورها نصب على المفعولية. ثم قيل مرجع الضمير أين هو؟ إذا قيل أحسن بزيد أحسن، أين مرجع الضمير؟ اختلفوا على قوله، قيل على المصدر المأخوذ من الفعل، أحسن يا حسن أو يا حسن زيدا، لأنه مخاطب أحسن أنت، لابد أن يكون ماذا؟ أن نقدره كذا، قم يعني يا زيد، كذلك إذا قيل أحسن الضمير هنا يعود على الحسن، على الحسن المفهوم من أحسن، والتقدير أحسن يا حسن بزيد هذا ضعيف، أي دم به والزمه، ولذا لزم الضمير صورة واحدة، ويرده أنه يقال أحسن بزيد يا عمرو، أحسن يا حسن بزيد يا عمرو، لا يخاطب اثنان وإنما يخاطب واحدة. فإذا قيل مرجع الضمير هو المصدر أحسن يا حسن بزيد، حينئذ نقول كيف نقول أحسن بزيد يا عمرو، أحسن يا حسن بزيد يا عمرو، هذا منتقض، هذا منتقض. إذن لزم الضمير صورة واحدة، ويرده أنه يقال أحسن بزيد يا عمرو، إذ لا يخاطب شيئان في حالة واحدة، وقيل الضمير للمخاطب، للمخاطب. فمعنى أحسن بزيد اجعل يا مخاطب زيدا حسنا، أي صفه بالحسن كيف شئت، وإنما التزم إفراد الضمير لجريانه مجرى المثل، والصواب هو مذهب بصريين السابق أنه فعل في الظاهر أمر وفي المعنى ماض، والذي يدل على ذلك أنه لو كان فعل أمر حقيقة لوجب فيه ما يجب في جميع أفعال الأمر من استتار فاعله إذا كان مذكرا مفردا مذكرا، وحينئذ يبرز إذا كان غير مفرد مذكر. أما تقول أحسن يا زيد، أحسنا يا زيدان، أحسنوا يا زيدون، هل هذا يتأتى في هذا الفعل الصيغة أفعل به؟ صواب لا، تقول أصدق بهما، أصدق بهم، ويبقى كما هو على صورته. فلو كان فعل أمر حقيقة لبرز الضمير مع المثنى الفاعل المثنى والجمع، إذن لا نقول بأنه فعل أمر. لوجب فيه ما يجب في جميع أفعال الأمر من استتار فاعله وجوبا إذا كان مفردا مذكرا، وبروزه فيما عدا ذلك، وهنا لا يبرز معه ضمير أصلا، وأنه لو كان فعل أمر حقيقة لم يكن المتكلم متعجبا. نحن نقول أحسن بزيد، لو كان الضمير هنا على أصله وأحسن على أصله، حينئذ عندما أقول لك أحسن بزيد أنا أريد أن أتعجب، ما هو أمرك أن تتعجب أنت؟ لو كان الأمر على حقيقته أحسن بزيد يعني أنت تتعجب، وأنا أريد أن أفيد بهذه الجملة أني أنا متعجب، إذن دل على أنه ليس على أصله. وأنه لو كان فعل أمر حقيقة لم يكن المتكلم متعجبا، بل يكون آمرا غيره بالتعجب. وقد أجمعوا على أن الناطق بهذه الصيغة بهذا الفعل متعجبا، هذا بالإجماع. فإذا قيل بأنه أمر حقيقة لم يكن متعجبا بل هو آمر لغيره. وكذلك نقول أقوم بزيد وأبين بزيد، وهذا صحيح. أقوم من أقام، أقام فعل الأمر ما هو؟ أقم، يحذف منه العين لأنه أجوف، قم أقم أبن، لكن نحن نقول أقوم بزيد أبين بزيد، لو كان فعل أمر حقيقة لحذفت العين لأن الأجوف يحذف منه عينه عند فعل الأمر، وهذا يدل على أنه ليس أمرا حقيقة. إذن أفعل بزيد أحسن بزيد، نقول أحسن هذا في صورته صورة الأمر لكنه في الحقيقة هو فعل ماض. وعلى الصحيح نقول أحسن مبني على السكون فعل ماض مبني على السكون أو حذف حرف العلة إذا كان معتلا كالأمر نظرا لصورته أو على فتحة مقدرة منع من ظهورها مجيء على صورة الأمر نظرا للمعنى. يعني في الإعراب تقول أحسن إما أنك تبنيه على السكون باعتبار الصورة وإما أنك تبنيه على الفتح المقدر باعتبار المعنى، لك هذا الوجه ولك الوجه الآخر. والباء تكون لي زائدة وزيد يكون مفعول يكون فاعلا يكون مفعول يكون فاعلا. نعم. إذن بأفعل انطق بعدما تعجب أو جي بأفعل قبل مجرور بما وتلو أفعل انصبنه تلو أفعل يعني الذي بعده انصبنه حتما على أنه مفعول به حقيقة على المذهب الصحيح كما أوفى خليلينا خليلينا وأصدق بهما. أوفى قلنا هذا الهمزة هنا للنقل وأصدق الهمزة للصيرورة والباء زائدة في الفاعل. ثم قال رحمه الله تعالى ما نحتاج قراءة كتاب وحذف ما منه تعجبت السابح إن كان عند الحذف معناه يضح. وحذف ما منه تعجبت السبح السباحة الأصل المنع الأصل المنع حينئذ قال السبح حذف حذف هذا مفعول مقدم لقوله السبح وهو مصدر مضاف إلى المفعول. حذف ما اسم منصوب بمعنى الذي مضاف إليه وهو مفعول حذف منه متعلق بقول تعجبت وتعجبت منه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب لكن مقيد إن كان شرط هذا. ودائما قاعدة عامة ولو لم يذكره لعلمناه مما سبق وهو أنه لا حذف إلا مع قرينة مع دليل. إن كان عند الحذف إن كان عند الحذف معناه يضح إن كان معناه يضح عند الحذف عند متعلق بيضح منصوب به وهو متعلق بخبر كان ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. هنا جائز أو ممنوع؟ جائز. لماذا؟ لأنه معمول الخبر إذن يضح هذا خبر الكون كان واسمه معناه ويضح أصله يتضح خبر كان أي لا يلتبس. المتعجب منه محكوم عليه في المعنى متعجب منه محكوم عليه في المعنى. نعم صحيح. ما أحسن زيدا زيدا محكوم عليه بحسن مستعظم. أحسن بزيد زيد محكوم عليه بحسن مستعظم استعظام. حينئذ المتعجب منه محكوم عليه في المعنى فهو شبيه بالمبتدأ فهو شبيه بالمبتدأ فيجب أن يكون معرفة أو نكرة تشبه المعرفة إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة لكنها مختصة نكرة مختصة أو نكرة تشبه المعرفة لكونها مخصوصة. فالمعرفة نحو ما أحسن زيدا ما أحسن زيدا زيدا هذا معرفة وهو متعجب منه وهو محكوم عليه في المعنى فحكمه حكم المبتدأ. حينئذ كما أنه لا يبتدأ بالنكرة المحضة حينئذ لابد أن يكون المتعجب منه معرفة. فالمعرفة نحو ما أحسن زيدا والنكرة المخصوصة نحو ما أسعد رجلا اتقى ربه يعني نكرة مخصوصة ما أسعد رجلا رجلا لو قيل ما أسعد رجلا ما جاز لأن رجلا هذا محكوم عليه وهو في قوة المبتدأ ولا يبتدأ بالنكرة. لما قال اتقى ربه صار وصفا لرجلا فجاز أن يبتدأ به فجاز أن يقع متعجبا منه. فأما النكرة غير المختصة أو كان نعتها غير مفيد للتخصيص حينئذ لا يجوز أن يقع متعجبا منه لا فاعل في أفعل بهما ولا مفعولا به فيما أحسن زيدا لا يجوز هذا ولا ذاك. فلا يقال ما أحسن رجلا لا يصح أن يقال ما أحسن رجلا ولا يصح أن يقال ما أحسن رجلا من الناس من الناس هذا جار مجرور متعلق بمحذوف صفة لرجل لكن هل أفاد تقييد هل أفاد لم يفد. إذن يشترط في مفعول أو في المتعجب منه على جهة العموم أن يكون معرفة أو نكرة مخصوصة، لأنه محكوم عليه في المعنى وهو كالمبتدأ، كما أنه لا يبتدأ بالنكرة المحضة كذلك لا يتعجب من النكرة المحضة. حينئذ يجوز حذفه إن دل عليه دليل، إن دل عليه دليل. وحذف ما منه تعجبت السبح، تعجبت سماه ماذا؟ سمى المفعول متعجبا منه، وهذا توسع، لأن المتعجب منه وحسنه. ما أحسن زيدا زيدا، لذلك قلنا التعجب مأخوذ من التركيب كله، لا من ما فقط ولا من أحسن فقط ولا من زيدا فقط، لكن في الأصل التعجب هنا وقع من حسن زيد. ما أحسن زيدا، فالحسن هو المتعجب منه، وزيدا هو محله، هو محله، ولذلك عرب مفعولا به. فحينئذ نقول هنا فيه توسع في العبارة. وحذف ما منه تعجبت السبح منصوبا كان أو مجرورا، يعني في الصيغتين ما أفعله وأفعل به. السبح السين والتاء زائدتان أو للصيرورة، يعني صيره مباحا، صيره مباحا. إن كان عند الحذف معناه يعني معنى التركيب بعد الحذف يضح، يعني يتضح، يعني يتضح ولا يلتبس بغيره. أورد عليه أنه قد يفيد أنه لا يكفي مطلق الفهم، يتضح يفهم. أيهما أعم؟ الفهم أخص والوضوح أعم. إذا لو فهم ولم يتضح لا يحذف، لو فهم بعد الحذف ولم يتضح وضوحا بينا نقول لا يحذف، لكن ليس هذا مراده، إنما مراده يتضح يعني يفهم الانفهام. أورد عليه أنه قد يفيد أنه لا يكفي مطلق الفهم، بل لابد من الوضوح الذي هو قدر زائد على مجرد الفهم، على مجرد الفهم، مع أن الظاهر الاكتفاء بمطلق الفهم، فيحمل الوضوح حينئذ على الانفهام، على الانفهام. قال الشارح هنا يجوز حذف المتعجب منه وهو المنصوب بعد أفعل والمجرور بالباء بعد أفعل، إذا دل عليه دليل، إذا دل عليه دليل، لكنه ليس مطلقا، ليس كل متعجب منه يجوز حذفه، سواء كان فيه ما أفعل أو أفعل. وشرط في التصريح لحذف المتعجب منه منصوبا كان أو مجرورا أن يكون ضميرا، إذا لا مطلقا، أن يكون ضميرا، أن يكون ضميرا. فلا يجوز الحذف في نحو أحسن بزيد، بزيد ما يجوز التحذف بزيد أحسن وتسكت، لا، لابد أن يكون ضميرا، أبصر بهم وأسمع، حذف الضمير، وهنا له شرط آخر سيأتي. فلا يجوز الحذف في نحو أحسن بزيد لعدم الدليل عند الحذف، ولا في نحو زيد أحسن بزيد. قد يقول قائل أحسن بزيد لا يجوز الحذف لعدم وجود الدليل، لكن زيد أحسن بزيد قد يجوز الحذف الثاني بزيد لوجود زيد الأول، نقول لا يجوز كذلك، لأن الإظهار في موضع الضمير في نحو ذلك لنكتة، لأنه لو أراد أنه هو لقال زيد أحسن به، لأن البيان والبلاغة أنه لا يوضع المضمر، لا يوضع المظهر في مقام المضمر إلا لنكتة، ولذلك دائما نقول قال الكلام ثم يقول باب الكلام الكلام، نقول أظهر في مقام الإضمار، والأصل يقول وهو يأتي بالضمير، لابد من نكتة. قد يتساهلون في المتون، لكن في البيان والبلاغة لابد من إظهار نكتة. وحينئذ إذا قال زيد أحسن بزيد لم يأتي به بالضمير به، علمنا أن ثم نكتة، فلا يجوز حذف بزيد لذهاب هذه النكتة والفائدة. إذن ولا في نحو زيد أحسن بزيد، لأن الإظهار في موضع الضمير في نحو ذلك لنكتة تفوت بالحذف. وعلى قياسه لا يجوز الحذف في نحو ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، زيدا لا يجوز الحذف لأنه لا يعلم، وزيد ما أحسن زيدا كذلك لا يعلم لأنه ذكره لنكتة. وشرط الحذف في أفعل صيغة ثانية أن يكون أفعل معطوفا على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف. الآية واضحة، أسمع بهم وأبصر. أبصر بهم، حذف بهم الثاني لوجوده في الأول، لابد أن يكون معطوفا على أفعل مذكور معه مثل المحذوف، فإن لم يكن كذلك حينئذ صار شاذا، لأنه لابد من قرينة وليس عندنا قرينة من نفس التركيب. أحسن بهم، نقول لابد من عطفه على مثله. وشرط الحذف من أفعل أن يكون أفعل معطوفا على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف، كالآية التي ذكرناها أسمع بهم وأبصر، أي بهم، بهم حذف الثاني بهم لدلالة الأول عليه، إذا قرينة واضحة بينا. وذهب الفارسي إلى أنه لم يحذف وأنه ستر في الفعل حين حذفت الباء ورد بوجهين: أولا لزوم إبرازه حينئذ مع التثنية والجمع، ثاني أن من الضمائر ما لا يقبل الستار كنا أكرم بنا. فارس يقول ليس عندنا حذف، وإنما حذفت الباء ورجع الضمير الستر صار مستترا، أكرم موجود الضمير، أكرم بنا نقول نا هنا لا يستتر لأنه فاعل، نا هنا نقول لا يستتر، حينئذ كيف نحكم عليه بأنه مستتر؟ ثم أكرم بهما، أكرم بهم لو استتر لبرز لأنه مثنى وجمع، لما لم يبرز علمنا أن ثم حذفا، أن ثم حذفا. فمثال الأول وهو المنصوب: أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا بكاء على عمرو وما كان أصبرا، وما كان أصبرها، إذن ضمير لو كان اسم الظاهر لا يجوز حذفه. ربيعة خيرا ما أعف وأكرمها، والتقدير ما أعفها وأكرمها، إذن في ما أفعل يحذف إذا كان ضميرا، وما عدا الضمير لا يجوز حذفه. إذن نحتاج إلى تقييد قول الناظم: وحذف ما منه تعجبت السبح، هذا فيه إطلاق، ولو في قولي ما أحسن زيدا احذف زيد، أقول لا ليس الأمر كذلك، بل لابد أن يكون ضميرا. تقدير وما كان أصبرها، فحذف الضمير وهو مفعول أفعل للدلالة عليه بما تقدم. ومثال الثاني الآية: أسمع بهم وأبصر، تقدير والله أعلم وأبصر بهم، فحذف بهم لدلالة ما قبله عليه. وقول الشاعر: فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا، وإن يستغني يوما فأجدري، فأجدري به، أين المعطوف عليه؟ هل ثم صيغة أخرى معطوف عليه ذكر معه به؟ هل ذكر به في اللفظ؟ أسمع بهم وأبصر، أعيد، بهم موجود أول، هنا به موجود ليس موجود، نحكم عليه بأنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. لماذا؟ لتخلف الشرط، لأنه لا يجوز حذف فاعل أفعل إلا إذا عطف على مثله أفعل وذكر معه نفس المحذوف، نفس المحذوف، فأجدري. حينئذ يرد السؤال: لماذا في ما أحسن ما أصبرها ضمير مفعول به وحذف وهو فضلا، هل فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال، وحذف فضلة أجيز هو فضلة، لكن أبصر بهم، أسمع بهم، بهم هذا الضمير فاعل، والأصل في الفاعل أنه لا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه. ذكرنا في الأول هناك أن تم مسائل المستثنات ومنها التعجب، هذا الذي معنا. إذا حذف هنا لماذا؟ قالوا: إنما جاز حذف المجرور بعد أفعل مع كونه فاعلا لأن لزومه للجر كساه صورة الفضلة، فجاز فيه ما يجوز فيها. لما دخلت عليه الباء، تعليم جميل هذا، لما دخلت عليه الباء ولزمت حينئذ صارت صورته صورة الفضل المجرور، فجاز حذفه، فجاز حذفه، لكن لابد من قرينة وهي كونه معطوفا على مثله. إذن وحذف ما منه تعجبت السبح إن كان عند الحذف معناه يضح، وذلك فيما إذا كان ضميرا. يمكن لأول الناظم نقول تعليقه هنا الحكم: إن كان عند الحذف معناه يضح، يتضح، يضح، يضح، هذا من باب وضح، من باب وضح، كوعد، وعد يعد، وعد يعد، أين الواو؟ وضع يضع، أصله يفعل، يوعي، يوعي، يعين، إذا وقعت الواو بين عدوتيها فحذفت يعد، وهي فاء أصلية أصل الكلمة، يوضح يضح يوضح، وقعت بين عدوتيها. إذا كان فعل يحول إلى فعل، حينئذ نقول إذا كان من باب يفعل يحول إلى يفعل من أجل إسقاط الواو فقط، وإلا يضع يضع يوضع، أين يضع هنا؟ بفتح الضاد. إذن نقول يوضح يوضح، هذا الأصل، حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها، لوقوع بين عدوتيها. وفي كلا الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم حتما، يعني كل من يعني كل من الفعلين السابقين غير متصرفين بحكم مجمع عليه بين النحاة قديم، يعني منذ أن نشأ النحو وقبل أن يتكلم النحاة بهم، حينئذ الحكم سابق وهو محل وفاق بينهم. يعني أن فعلي التعجب وهما ما أفعله وأفعل به غير متصرفين مطلقا أصلا، ولا نقول تصرف تام ولا ناقص، ننفيه، غير متصرفين، فلا يستعمل منهما مضارع ولا غيره، لا مضارع ولا غيره، مما يصاغ من الأفعال، بل يلزم أفعل لفظ الماضي ويلزم أفعل لفظ الأمر أبدا دائما، لا يكون إلا جامدا، ولذلك قيل لا مصدر له، لا مصدر له، وإن كان في الأصل له مصدر أحسن، في الأصل له مصدر ويشتق منه ويكون فاعل ويكون مضارع وأمر، لكن إذا ركب في صيغة التعجب الكلام عليه هنا، ما أفعل وأفعل، نقول هذا غير متصرف، لا يستعمل منه مضارع ولا أمر، وهذا الحكم قديم. وفي كلا الفعلين قدما لزما، لزما ألف للإطلاق، وفي كلا جار مجرور متعلق بقوله لزما، واللزوم بمعنى الحتم والوجوب. في كلا الفعلين هذا متعلق بلزما، قدما أي قديما، وفي أصل اللغة قديما كذلك متعلق بقوله لازمة، لأنه منصوب على الظرفية أي في الزمن القديم، وكذا بحكم متعلق بقوله لازمة، والباء فيه سببية، الباء فيه سببية، وأراد بالحكم هنا كون المجيء على طريقة واحدة أدل على المراد أي التعجب، يعني لماذا التزم هنا عدم التصرف؟ قال لأنه أدل على المراد، أدل على المراد. وما هو المراد؟ التعجب، نحن نريد معنى واحد، معنى واحد غير متقلب غير متنوع، لا يكون في زمن دون زمن. إذا ما الذي يناسبه؟ يناسبه لفظ غير متقلب، واضح؟ ولذلك لزم، نقول أدل على المراد أي التعجب، وإنما كان مجيئه على طريقة واحدة أدل، لأن تصرفه ونقله من حالة إلى حالة ربما يشعر بزوال المعنى الأول وهو التعجب، وهو التعجب، وهو التعجب. وعدم التصرف، تصرف الفعل إما بخروجه عن طريقة الأفعال من الدلالة على الحدث والزمن كنعمة وبئس وليس وعسى، هذه نزع منها الدلالة على الحدث والزمن فصارت جامدة غير متصرفة البتة، غير متصرفة. إذن عدم تصرفها جاءها من أي طريق؟ من نزع دلالتها على الحدث والزمن، أو بالاستغناء عن تصرفه بتصرف غيره، يعني لا نأتي بالمضارع منه لأن ثم غيره ما يغني عنه، كما قلنا سواه هناك لا يثنى، استغناء عنه بتثنية سيان فلا يقال سواءان، لماذا؟ اكتفاء بسيان. نقول هنا كذلك عدم التصرف قد يكون لدلالة بعض الأفعال على المعنى الذي دل عليه هذا الفعل، حينئذ لا نشتق منه مضارع ولا أمر إلى آخره، أو بالاستغناء عن تصرفه بتصرف غيره، وإن دل على ما ذكر كيدع ويذر فإنه استغني عن ماضيهما بماضي ترك، وعدم تصرف فعل التعجب لكلا الأمرين لهذا وذاك. فكل من هذين الفعلين ممنوع التصرف، فالأول نظير تبارك وعسى وليس، والثاني نظير هب بمعنى اعتقد، وتعلم بمعنى اعلم. وقيل أيضا في علة جمودهما وعدم تصرفهما تضمنهما معنى حرف التعجب الذي كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، والله أعلم. وفي كلا الفعلين قدما لزم منع تصرف، منع بالرفع أو بالنصب شرا منع. فاعل لزم، أحسنت، نعم فاعل لزم، لزم هذا فعل. إذا عرفت الفعل، ابن هشام يقول إذا عرفت الفعل فابحث مباشرة عن الفاعل، وإذا عرفت المبتدا فابحث مباشرة عن الخبر، لأنك إذا لم تعربه مباشرة ضعت، هذا في التعليم فقط، تضيع يعني، تبحث المبتدا ثم تذهب تعرف فاعل الأخير وكذا أين الخبر؟ في خبر كان. وكذلك إذا قلت فعل حينئذ تضيع إذا ما قلت أين الفاعل، مباشرة ابحث عن فاعله، كذلك إذا كان يحتاج إلى نائب فاعل. إذا منع تصرف، التصرف المراد به التقلب، سواء كان تصرفا تاما أو تصرفا ناقصا، منع هذا خبر فاعل للزم بحكم من جميع النحاة. حتم، حتم هو أي الحكم، بمعنى ماذا حتم؟ بمعنى لزم. قلنا الحتم واللزوم والوجوب بمعنى واحد، كالحتم واللازم، مكتوب وما كذلك الكتابة تأتي بمعنى. قال الشارح لا يتصرف فعل تعجب، بل يلزم كل منهما طريقة واحدة، فلا يستعمل من أفعل غير الماضي ولا من أفعل غير الأمر. قال المصنف هذا مما لا خلاف فيه، لذلك قال قدما لزما. وصوغهما من ذي ثلاث صرفة قابل فضل تم غير ذي انتفى، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، وغير سالك سبيل فعلا. هذه شروط ما يؤتى به على صيغة ما أفعله وأفعل. إذن ليس كل فعل في لسان العرب يتعجب منه، بل لابد من ثمانية شروط جمعها الناظم في هذين البيتين، وأكثرها مجمع عليه بين النحاة، يعني لا خلاف فيه. وصغهما، صغ يعني اشتق، أو ايتي أو خذ، والصياغة والأخذ والاشتقاق بمعنى واحد. صغهما من ذي ثلاث، من ذي ثلاث هذان شرطان، يعني من فعل ذي ثلاث، أو على حذف موصوف، صفة لموصوف محذوف، أي فعل أي ثلاث. حينئذ اشتمل هذه، أو اشتملت هذه الكلمة على شرطين. الأول أن يكون الفعل المصوغ منه أفعل وأفعل ثلاثية، أولا أن يكون فعلا لسما، ثانيا أن يكون مؤلفا من ثلاثة أحرف لا ما زاد عليه كالرباعي ومزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. صرف تصرفا تاما، يعني متصرف، لابد أن يكون متصرف، فاحترز به عن الجامد، فالجامد كنعمة وبئس وعسى وليس، لا يشتق منهما، لا يشتق منها أفعل وأفعل. قابل فضل يعني قابل للزيادة، يتفاوت في نفسه كالعلم والجهل. وأما فني ومات هذا لا يتعجب منهما، لماذا؟ لأن الفناء شيء واحد والموت شيء واحد، هو نزع الروح، لا يحتاج إلى، ليس فيه تفاضل زيادة. قابل فضل تم يعني تام، وما كان كذلك يعني اكتفى بمرفوعه، وأما ما لا يكتفي بمرفوعه وهو كان وكاد حينئذ لا يتعجب منهما. غير ذي انتفى، غير ذي اتفى يعني غير منفي، انتفاء بالقصر للوزن، والمراد به أن لا يكون منفيا إما باللزوم أو بالعروض كما سيأتي. وغير ذي وصف يعني اسم فاعل يضاهي أشهلا، أي في الوزن وكون مؤنثه على فعلا، يعني لا يكون على وزن حمر فهو أحمر، وحمر لا يتعجب منه لأن الوصف منه وهو اسم الفاعل على وزن أفعلا كأشهلا. وغير سالك سبيل فعل، وغير سالك يعني غير فعل سالك سبيل يعني ذاهب طريقة، ف فعل وهو مبني للمجهول هذه ثمانية شروط: كونه فعلا، ثلاثيا، متصرفا، قابلا للفضل التفاضل، تام، غير منفي يعني مثبت، وغير ذي وصف يضاه أشهل، وغير سالك سبيل فعلا. هذه كلها شروط أوصاف للفعل المقدر، يعني إعرابها أوصاف للفعل المحذوف، وهي كلها مفردة إلا قوله صرف وتم، فإنهما جملتان فعليتان. صرف الألف هذه للإطلاق، وتم كلها صفات للفعل، ولذلك لم يعطفها بالواو إلا في قوله وغير ذي وصف وغير سالك. يشترط في الفعل الذي يصاغ منه فعل التعجب، ابن عقيل قال شروط سبعة: لم يعتبر الفعلية، صواب أنه يعتبر لأنه لا يصاغ من الاسم، فالشروط ثمانية. الأول أن يكون فعلا، فلا يبنيان من الجلف والحمار. جلف على وزن فعل، قيل الرجل الجاف الغليظ، فلا يقال ما أجلفه، لا يقال. لماذا؟ لكونه لا فعل له. جلف هذا اسمه ليس له فعل، هكذا مثل به كثير من النحاة. والحمار اسمه، فلا يقال ما أحمره، كذلك، لأنه ليس له فعل لبنائه من غير فعل، لكن نوزع فيه جلف، أما ما أحمره هذا محل وفاق أنه لا يتعجب منه، لأن الحمار اسمه ليس بفعل. ولكن في القاموس: جلف كفرح، جلفا وجلافة، جلف كفرح، إذن فأثبت له فعل. نقول جلف كفرح يعني فعله، جلفا فرحا وجلافة، إذن له مصدر، وعليه يصح أن يقال ما أجلفه، أن يتعجب منه. وإن كان كثير من النحاة يمثلون بهذا، حتى ابن هشام في التوضيح مثل بهذا. الصواب أن يقال بأن له فعلا وهو موازن لفرحة، جلف كفرحة، حينئذ ما أجلفه صواب. ولو نزل بأنه لا فعل له حينئذ نقول ما أجلفه هذا شاذ. وأما ما أحمره من كونه حمارا نقول هذا لا، لا أصل له، فإذا سمع حينئذ نقول هذا شاذ، ولذلك شذ قولهم ما أذرعها، ما أذرعها أي ما أخف يدها في الغزل، بنوه من قولهم امرأة ذراعي كسحاب، ذراعي يعني خفيفة اليد في الغزل، فقولهم ما أذرع المرأة نقول هذا شاذ وإن سمع، لأنه ليس له فعل. امرأة ذراعي، هذا اسم وليس بفعل. إذن من ذي ثلاثة يعني من فعل، إذن الشرط الأول أن يكون فعلا، فإذا كان اسما حينئذ لا يتعجب منه. من ذي ثلاثة، يعني من ذي، من صاحب أحرف، من فعل صاحب أحرف ثلاثة، إذن لا يتعجب إلا من الفعل الثلاثي المجرد، فيشترط أن يكون ثلاثيا، فلا يبنيان الصيغتان مما زاد عليه، سواء كان رباعيا الأصول أو ثلاثيا مزيد أو رباعي مزيد، نحو دحرج وانطلق واستخرج، لا يؤتى بحرف من هذه الحروف الثلاثة ويتعجب منها، لأن أحسن على أربعة أحرف، ما أفعل، وأفعل به، هذا على زينة أفعل، أيضا على زينة أربعة أحرف. حينئذ لو جئت بدحرج لابد أنك تحذف الحرف الأخير من أجل أن يستقيم معه الصيغة، وإذا حذفت منه حرفا بطلت البنية، خرج الفعل عن مدلوله، هذا في الرباعي، ومثله الثلاث المزيد وصار أربعة أحرف، فما زاد عن الرباعي من باب أولى وأحرى، لأنه لابد من حذف حرفين أو ثلاثة. إذن لا يبنى الصيغتان إلا من فعل ثلاثي، فما زاد عن الثلاثي بجميع أنواعه لا يبنى منه اتفاقا إلا أفعل، ففيه نزاع. أفعل مثل أكرم فيه نزاع، فقيل يجوز مطلقا وهذا رأي سيبويه. وقيل يمتنع مطلقا، يمتنع مطلقا، وهو قول المازني والأخفش وابن السراج والفارسي. وقيل بالتفصيل يجوز إن كانت الهمزة لغير النقل، نحو ما أظلم هذا الليل وما أقفر هذا المكان، ما أقفر هذا المكان، ولا يقال ما أذهب نور الليل، لأن الهمزة هنا للنقل، إن كانت همزته للنقل امتنع، وإن لم يكن كذلك جاز. وهذا مذهب ابن عصفور، مذهب ابن عصفور، والأول مذهب من سيبويه وأكثر النحاة أنه يجوز مطلقا، يجوز مطلقا. والقول بجواز بناء فعل التعجب من أفعل مطلقا هو قول سيبويه وأصحابه، واختاره ابن مالك في التسهيل وشرحه لأنه يجوز مطلقا. وشد على هذين القولين الأخيرين، المنع مطلقا والتفصيل، تفصيل ابن عصفور، ما أعطاه للدراهم وما أولاه للمعروف، وعلى كل قول ما أتقاه، الأقوال الثلاثة، وما أملى القرية أو القربة، لأنهما من اتقى وامتلأ. إذا قيل ما أتقاه بنيته من ماذا؟ ها، ما أتقاه، اتقى، اتقى على وزن افتعل، إذن ليس على وزن أفعل، يكون مما اتفق النحاة على منعه أو مما اختلف فيه، مما اختلف فيه أو مما اتفقوا عليه، ها يا أخوان، مما اتفقوا على منعه. إيش بلاكم؟ نحن نقول ما زاد عن الثلاثي متفق على منعه إلا أفعل، اتقى على وزن افتعل، افتعل هل هو عين أفعل؟ إذن هو متفق على المنع، متفق على المنع. طيب ما أملى القربة من امتلأت افتعلت، حينئذ باب أولى، إذا اتقى منع فامتلأت من باب أولى وأحرى، إذن أن يكون ثلاثيا فلا يبنى مما زاد عليه إلا أفعل، وقع فيه خلاف، أجازه سيبويه ومنعه غيره، وفصل ابن عصفور. من ذي ثلاثة صرف أن يكون متصرفا، هذا الثالث، فلا يبنيان من فعل غير متصرف، كذلك كنعمة وبئس وعسى وليس، وما له تصرف ناقص كيدع ويذر، يعني مطلقا سواء كان متصرفا غير متصرف تصرفا تاما كنعمة وبئس، أو يكون متصرفا ناقصا. إذن صرف المراد به التصرف التام، احترازا مما لا يتصرف أصلا أو مما له تصرف ناقص، فيمنع في الطرفين. إذن الشرط أن يكون متصرفا تصرفا تاما، لأنه المتبادر عن الإطلاق، فلا يبنيان من فعل غير متصرف أصلا ولا من فعل ناقص التصرف كيدع ويذر. الثالث أو الرابع أن يكون معناه قابلا للمفاضلة، قابل فضل، يعني المعنى قابل لأن يستعظم فلان يزيد عن فلان، إذا نقع فيه التعجب، فلا يبنيان من مات وفني ونحوهما، إذ لا مزية فيهما لشيء على شيء، زيد مات وعمر مات، كل منهما مات، لا يتعجب من موت أحدهما، هذا الأصل. خامس أن يكون تاما واحترز بذلك من أفعال الناقص، نحو كان وخواتها وكاد وخواتها، فلا يقال ما أكون زيدا قائما، ما أكون زيدا قائما، لا يقال هذا. وأجازه الكوفيون بناء على أن قائما هذا ليس خبرا بل هو حال، هذا سبق بيانه. وأجازه الكوفيون بناء على أصلهم من أن المنصوب بعد كان حال، إذن لا يكون كان وأخواتها مما يقع به التعجب، فلا يقال ما أكون زيدا، لأنه لو صح ما أكون زيدا قائما لزم نصب أفعل لشيئين، ما أكون زيدا قائما لزم منه نصب أفعل لشيئين، وهما زيد لمتعجب منه والخبر، لأنه لابد من خبر مهما تصرفت كان لابد من اسم وخبر، إذا نصب به شيئا. يقول ما أكون زيدا قائما، هل يجوز حذف قائما من أجل أن يبقى في اللفظ زيدا فقط؟ لا يجوز، لا يجوز. ولا يجوز حذف قائما لامتناع حذف خبر كان، ولا جره باللام لامتناع جر الخبر باللام. إذا لا يتصرف في أفعل بكونه على وزن كان فينصب شيئين اثنين، بل لابد أن يكون ناصبا لواحد. سادسا لا يكون منفيا، فلا يبنى من المنفي لالتباسه بالمثبت، لأنه إذا قيل ما ضربت زيدا ما أضرب زيدا حينئذ صار مثبتا، التبس المنفي بالمثبت. وهذا يشمل النوعين، سواء كان المنفي لزوما لأن بعض الألفاظ ملازمة للنفي لا تكون مثبتة، أو يكون ما هو قابل للإثبات والنفي، نحو ما عاج فلان بالدواء أي ما انتفع به، لا يقال ما أعوجه أو ما أعيجه، لأن هذا ملازم للنفي، فإذا أدخلته في صيغة ما أفعل صار مثبتا، أقول هذا فيه إبطال لمعناه فيلتبس حينئذ للمعنى هل هو مثبت أو منفي. ما عاج مضارعه يعيج، وأما عاج يعوج بمعنى ما لا يميل فيستعمل في الإثبات، إذن عاج هذا مضارعه يعيج وهذا الذي يمنع، وأما عاج يعوج بالواو بمعنى ما لا يميل فيستعمل في الإثبات. أو جواز النحو ما ضربت زيدا، نقول هذا نفي، هذا نفي، هل يتعجب منه؟ الجواب لا. لماذا؟ مع كونه قد يكون مثبتا، نقول في هذا التركيب لا، حينئذ ألا يكون منفيا، سواء كان المنفي لزوما يعني ملازم للنفي ولا يكون مثبتا، أو يكون ويكون، فالحكم عام. السابع ألا يكون الوصف منه على أفعل، على أفعل، وهو الذي أشار إليه بقوله وغير ذي وصف يضاهي أشهر، يعني غير ذي صاحب وصف ليس الوصف منه مشابها لأفعل، مشابها لأفعل. فإن كان الوصف منه على وزن أفعل، اسم الفاعل على وزن أفعل، امتنع التعجب منه، واحترز بذلك من الأفعال الدالة على الألوان، سويدة فهو أسود فلا يقال ما أسوده، وكذلك العيوب، عورة ما أعوره لا يقال ما أعوره، ممتنع لأن الوصف منه على وزن أفعل، ولا يقال في حول أحول ما أحوله، ولا يقال ما أحمره حمرة، اسم الفاعل منه أحمر فلا يقال ما أحمره. إذن كل ما كان الوصف اسم الفاعل منه على وزن أفعل فلا يتعجب منه، لا يتعجب منه. ألا يكون الوصف منه على أفعل، واحترز بذلك من الأفعال الدالة على الألوان، كسويد فهو أسود، وحمر فهو أحمر، والعيوب كحول فهو أحول، وعور فهو أعور. فلا تقول ما أسوده، ولا ما أحمره، ولا ما أحوله، ولا ما أعوره، ولا أعور به، ولا أحول به، كل هذا ممتنع مباشرة، وإنما يؤتى بواسطة. الثامن ألا يكون مبنيا للمفعول، وهذا ذكرناه في السابق، استعظام وصف في الفاعل، زيادة وصف في الفاعل، احترازا من استعظام زيادة وصف في المفعول، ولذلك اشترطوا أن لا يكون اشترطوا أن يكون مبنيا للمعلوم وأن لا يكون مبنيا للمجهول، دفعا لللبس المبني من فعل المفعول بالمبني، يعني إذا جيء به على زينة أفعل، لأنه لا يغير الصيغة، ضرب زيد لو أراد أن يتعجب منه سيقول ما أضربه، حينئذ التبس، التبس هل هذا المتعجب منه وقع عليه الفعل أم وقع منه، وأما الصيغة لازم لا تتغير، ما أفعله أضرب بزيد، أضرب بزيد، هل التعجب هنا من كونه أوقع الضرب أو وقع عليه، هذا في لبس. إذا نمنع أن يكون التعجب من مغير الصيغة، ألا يكون مبنيا للمفعول دفعا لللبس، دفعا لللبس المبني من فعل المفعول بالمبني من فعل الفاعل، واستثنى بعضهم ما كان ملازما لصيغة فعل، مثل ماذا؟ عنيت، عني، عني بكذا، عنيت بحاجتك، فيجوز عندهم ما أعناه، لأنه لا يلتبس. إذا قال ما أعناه حينئذ لا يلتبس. وما أزهاه علينا، لأنه يقول زهي علينا، زهي علينا. وقال في التسهيل: وقد يبنيان من فعل المفعول إن أمن اللبس. إذن هذه كم قول؟ ثلاثة أقوال. المشهور المنع مطلقا إذا أمن اللبس أو لم يؤمن اللبس. ثاني: استثناء الملازم للمبني للمجهول نحو عني وزهي. ثالث: وجازه ابن مالك رحمه الله في التسهيل، أنه يجوز إن أمن اللبس، وأما إذا لم يؤمن اللبس حينئذ لا يجوز. فلا تقول ما أضرب زيدا، تريد التعجب من ضرب أوقع به لئلا يلتبس بالتعجب من ضرب أوقعه. إذن وصغهما من ذي ثلاث صرفة قابل فضل تم غير ذي انتفاء وغير ذي وصف يضاه أشهل وغير سالك سبيل فعل، غير سالك يعني غير فعل سلك وذهب طريق فعل، يعني بضم أوله وكسر ثانيه، أي مبنيا للمجهول. هذه ثمانية شروط لابد من توفرها، لابد من توفرها. فإن عدم الفعل واحدا بعضا من هذه الشروط، هل معنى ذلك أنه لا يتعجب منه نخرجه؟ أما ثم طريق آخر؟ قال لا، قد يتعجب منه لكن ليس مباشرة، ليس مباشرة، يعني ليس بالصيغة المشهورة ما أفعل وأفعل به، وإنما ننتقل إلى طريقة أخرى. ولذلك قال: وأشدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما. ومصدر العادم بعد ينتصب، وبعد أفعل جره بالباء يجم. هذا الطريق الثاني فيما عدم بعض الشروط، يعني إذا لم يكن ثلاثيا هل نتعجب منه أو لا؟ نعم نتعجب منه لكن لا مباشرة. فيما كان غير متصرف تصرفا تاما، فيما كان معناه قابل التفاضل هذا لا سيأتي، وكذلك الجامد لا يتعجب منه البتة. إذا كان ناقصا ولم يكن تاما نتعجب منه لكن لا مباشرة. والمنفي وما كان الوصف منه على وزن أفعى والمبني للمجهول يتعجب منها لكن بطريقة أخرى. وأشددوا ها، دال الثانية مفتوحة أصلها أشدد، أشدد أفعل هي الصيغة الثانية. وأشددوا سقطت الهمزة وحركت الدال للتخلص من التقاء الساكنين. وأشدد أو أشد، لا تقل وأشدد أو أشد، لا كسر معك الوزن. وأشدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدمة. يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشدد ونحوه وبأشد ونحوه. هذان فعلان، أشدد أشد، أشدد هذا قائم مقام أفعل بزيد أفعل أحسن، وأشد هذا قائم مقام أفعل صيغة الأولى وقدم مؤخرا من أجل الوزن، من أجل الوزن. أو شبه أشدد وشبه أشد. وما هو شبه أشدد وأشد؟ أكثر أكثر، أكبر أكبر، أعظم أعظم، أقوى أقوي، أضعف أضعف، أحسن أحسن، أقبح أقبح، كل هذه مثلها. وأصغر وأصغر، أكبر وأكبر، أضعف أقلل أقلل، أعظم، كلها شبه أشد وأشد. يخلف أي صيغتي التعجب المصوغتين مما عدم بعض الشروط، أو يخلف صيغتي ما عدم بعض الشروط، ما عدم بعض الشروط. يخلف جملة هذه شعرابها خبر لأي شيء، كيف أشد الفعل قصد لفظه فهو مبتدا. طيب جميل، إذن وأشدد هذا مبتدا قصد لفظه، أو أشد معطوف عليه، أو شبههما معطوف عليه. يخلف أشدد ما عطف عليه فاعل، يخلف الجملة خبر، ما اسم موصول بمعنى الذي مفعول، إذن تمام. يخلف ما عدم بعض الشروط، بعض بالنصب على أنه مفعول مقدم لعدم، والألف للإطلاق، بعض مضاف الشروط مضاف إليه، عدم بعض الشروط الجملة في محل نصب، في محل رفع، هذا محل لها من الإعراب، صلة الموصول، صلة الموصول، لأن ما اسم الموصول. إذن هذان اللفظان أشدد أو أشد وما يقوم مقامهما يخلف صيغتي ما عدم بعض الشروط، بعض الشروط. هنا قال أشدد أو أشد، فيه لبس، فيه إشكال. المتبادل منه أن أشدد وأشد مصوغان من فعل مستكمل للشروط، هذا الأصل، لأننا ماذا، نحن تركنا الفعل الذي لم يستكمل الشروط فلم نتعجب منه مباشرة، فجئنا بنائب عنه. الأصل المتبادل للذهن، النائب يكون مستكمل للشروط أو لا، هكذا بالعقل، ها هذا الأصل فيه. ما نأتي إذا كان بنأتي بفعل ليس مستكملا للشروط، نأتي بالأصل ببولة، لماذا نلف؟ فنقول أشدد أو أشد المتبادل أنه مستكمل للشروط، هذا هو الظاهر، أنه مستكمل للشروط، لأن القصد من الإتيان بهما التخلص من صوغ فعل التعجب من فعل لم يستكمل الشروط، مع أن أشدد وأشد مصوغان من غير الثلاثي، أشدد أو أشد مصوغان من غير الثلاثي، وهو اشتد الخماسي، هذه مشكلة، وهو اشتد الخماسي على الظاهر، إذ لا يعلم ورود أشد الرباع فعلا، لكن قال في القاموس أشد الرجل إذا كانت معه دابة شديدة، لكن هذا لا يصح أن يكون هو الذي يصاغ منه هذا الفعل، أشد الرجل إذا كانت معه دابة شديدة، والصوغ من هذا في أشد استخراجا بعيد، ليس معه دابة قوية، ما أشد استخراجا، زيد أشد استخراجا من كذا، نقول هذا ليس فيه تناسب. وقيل هما من شدد الثلاثي، شدد الثلاثي حكاه ابن مالك في العمدة، وبهذا ينتفع الاعتراض بأنهما من غير الثلاثي، فلم يستكمل الشروط في أنفسهما، فكيف يتوصل بهما إلى غيرهما؟ إذن أشدد أو أشد متبادل أنه من اشتد القماسي، لكن حكى ابن مالك شدد أو شدد، يرجع إليه، حينئذ ثبت الفعل الثلاثي، ثبت الفعل الثلاثي. وأشدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدمة، أي يخلف فعلي التعجب المأخوذين مما ذكر، فلا يؤتى بهما مباشرة، وإنما نأتي بأشد وأشدد، ثم بعد ذلك ومصدر العادم ننظر إلى الفعل. إذا جئنا بالواسطة الأولى توصيلة، وهي أشد ما أشد، وأشدد ما أعظم، أعظم ما أكبر، أكبر ما أصغر، أصغر، تأتي بهذا اللفظ، ثم تنظر في الفعل الذي منع من أن يتعجب منه مباشرة فتأخذ منه المصدر. قال ومصدر العادم، ومصدر الفعل العادم لبعض الشروط بعد، يعني بعد أشد ينتصب، ما هو الذي منعناه؟ مثلا استخرج، نقول استخرج هذا لا يؤتى منه مباشرة، وإنما نأتي بأشد، نقول ما أشد استخرج، ما مصدره؟ استخراج، استخراج، حينئذ تأتي بالمصدر مضاف إلى فاعل الفعل، فتقول ما أشد استخراج زيد، أو ما أشد استخراجه، حيث كذلك أشدد باستخراج زيد، تأتي بالمصدر إما منصوبا بعد أشد وإما مجرورا بالباء على الأصل، لأن يعني المتعجب منه في أفعل يكون منصوبا على المفعولية، والمتعجب منه في أفعل يكون مجرورا بالباء، إذن هو على أصله، هو على أصله. ومصدر العادم مصدر الفعل العادم، إذن ما لا مصدر له لابد من مصدر هنا، إذن الذي ليس له مصدر لا مدخل له، لا في الأول ولا في الثاني، لا في الأول ولا في الثاني. ومصدر الفعل العادم لبعض الشروط بعد، يعني بعد أشد أو بعد أشد، ينتصب، وإن قدرته بعد ما أفعل لا بأس، وإن كان الظاهر بعد أشد، لكن قوله وبعد أفعل هذا يدل على أن الأصل مراعاة الوزن، لكن لا بأس هذا أو ذاك. ومصدر العادم بعد ينتصب، وبعد أفعل أشديد جره يجب بالباء على الأصل، على الأصل. إذن كل ما امتنع أن يصاغ منه مباشرة لعدم توفر شرط من الشروط السابقة، حينئذ نأتي بلفظ أشد وأشدد، ثم نأتي بمصدر العادم الفعل الذي لم نتمكن منه أو الفعل غير مستوف الشروط، نأتي بمصدره مضافا إلى الفاعل، لابد من هذا، مضافا إلى، ما نقول ما أشد استخراجا وما أشد انطلاقا، لا، لابد أن يكون مضاف إلى الفاعل. ما أشد استخراجه إذا كان الكلام عن زيد، أو ما أشد استخراج زيد. ومصدر العادم بعد ينتصب، وبعد أفعل جره بالبايج. فتقول في التعجب من الزائد على ثلاثة، ومما الوصف منه على أفعل، أفعل الذي هو أعور هنا، ما أشد أو أعظم دحرجته. دحرج لا يتعجب منه مباشرة لأنه رباعي، فإذا أردنا التعجب نقول ما أشد دحرجة زيد، ما أشد دحرجة زيد، ها أشدد بدحرجة زيد، تأتي به على الأصل. ما أشد دحرجته أو انطلاقه أو حمرته، ما أشد حمرته، وما أشد صفرته، وما أشد عوره، وما أشد حوره، تأتي به على ما، أو أشدد أو أعظم بها. وكذا المنفي والمبني للمفعول، المنفي لا يقوم والمبني للمفعول، إلا أن المصدر هنا لا يكون صريحا، لا يكون صريحا، وإنما مؤول بالصريح، نحو ما أكثر أن لا يقوم زيد، ما أكثر أن لا يقوم زيد، لأن لابد أن نأتي بالنفي كما هو، لو حذفنا النفي وجئنا بالمصدر كيف نسلط النفي عليه؟ إذن نبقيه كما هو ويكون المصدر مؤولا بالصريح، فنقول ما أكثر أن لا يقوم زيد، حينئذ التعجب يكون من عدم قيام زيد، من عدم قيام زيد. وما أعظم ما ضرب زيد، هذا نفي، نعم، ما أعظم ما ضرب، ضرب هذا مغير الصيغة، وما هذه مصدرية، إذن في قوة المصدر. إذن ومصدر العادم إما صريحا وإما مؤولا بالصريح، متى يكون مؤولا بالصريح؟ في حالين، الأول إذا تعجبت من المنفي، الثاني نعم فعل المبني للمجهول، تقول ما أشد ما ضرب زيد، تعجب لأنك لفظت به كما هو، ضرب ما حصل لبسه، والنفي الحرف بقي كما هو، أشدد به ما. وأما الناقص كان وخواتها، فعلى القول بأن له مصدرا حينئذ لا إشكال فيه، ما أشد كون زيد قائما، جئت بالمصدر كما هو، وعلى نعم، فإن كان له مصدر فمن النوع الأول، يعني المصدر الصريح، وإلا فمن الثاني المؤول بالصريح، تقول ما أشد كونه جميلا، أو ما أكثر ما كان محسنا، ما أكثر ما كان محسنا، ما هذه مصدرية، وكان وما كان، لا هذا غريب يعني عند النحاة، إذا كان ما له مصدر حينئذ كيف نقول مصدر مؤول؟ صحيح؟ نبي ما أكثر ما كان، قالوا إذا لم يكن له مصدر نأتي بماذا؟ بما المصدرية وكان، فيكون مؤولا بالمصدر، لأن رجعنا إلى الأولى، الصواب أن كان لها مصدر، لها مصدر، أو ما أكثر ما كان محسنا. وأما الجامد والذي لا يتفاوت معناه فلا يتعجب منهما البتة أبدا، جامد لا، ليس له مصدر، لأنه قال ومصدر العادم، إذا ما لا مصدر له هو الجامد لا يتعجب منه البتة. وما لا يتفاوت، هذا خرج عن معنى التعجب، يعني التعجب فيه استعظام وصف، زيادة وصف بالفاعل، وهذا ليس فيه استعظام. وكذلك ما لا فعل له، لأنه لا مصدر له. إذن ومصدر العادم أخرج نوعين، الجامد الذي لا مصدر له وما لا مصدر ما لا فعل له، ما ليس له فعل وهو الاسم كما ذكرناه في جلف ما أجلفه وما أحمر، نقول هذا يحفظ ولا يقاس عليه. قال الشارح هنا يعني أنه يتوصل للتعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشدد ونحوه وبأشد ونحوه، هذا متى؟ إذا لم يستكمل الشروط. لكن في التصريح الأزهري قال ولا يختص التوصل بأشد ونحوه بما فقد بعض الشروط، بل يجوز فيما استوفى الشروط. يجوز حتى فيما استوفى الشروط، نحو ما أشد ضرب زيد لعمر، ولا يرد هذا على الناظم لأن مراده يخلف وجوبا، يعني ما استوفى الشروط لك أن تأتي به على الطريقة الثانية أشدد وأشد، هذا إذا استوفى الشروط، لكنه ليس هو الشائع، ليس هو الفصيح. وما عدم بعض الشروط تعين، إذن يخلف وجوبا لا جوازا، هذا مراد الناظم. وأما الجواز وذلك فيما إذا استوفى الشروط، لكنه ليس بالمشهور. وينصب مصدر ذلك الفعل العادم شروطا بعد أفعل مفعولا على الأصل، ويجر بعد أفعل بالباء، فتقول ما أشد دحرجته واستخراجه، وأشدد بدحرجته واستخراجه، وما أقبح عوره وأقبح بعوره، وما أشد حمرته وأشدد بحمرته، وبالندور احكم لغير ما ذكر، ولا تقص على الذي منه أثر. من يشرح البيت؟ شبلاكم هاي. وبالندور احكم، دين المعنى فقط. ها نبي يعني ما استوفى ما لم يستوف الشروط، وجاء على صيغة ما أفعله على الأصل دون التوسط بأشدد وأشد، حينئذ نقول هذا نادر. وإذا قيل نادر في مثل هذا حينئذ نقول شاذ، ولذا قال لا تقس. إذن ما لم يستوف الشروط إذا جاء به على وزن ما أفعل وأفعل به، قلنا هذا يحفظ ولا يقاس عليه، لأن ما عدم الشروط يجب أن ينتقل إلى التوصيل الثاني، الطريقة الثانية. وبالندور احكم، احكم بالندور يعني القلة، لغير ما ذكر، ولا تقص على الذي منه أثر يعني نقل عن العرب، مع أنه منقول، نقول هذا لا يحفظ ولا يقاس عليه. وبالندور احكم لغير ما ذكر، قيل البيت هذا لا داعي له، يعني مفهوم مما سبق، لأنه قال وصغهما من ذي ثلاث، بين أنه لابد من شروط، ثم بين الطريقة في تخلف الشروط. إذن علم من الأبيات الثلاث أو الأربع أن ما جاء به على الأول بأفعل انطق ولم يستوف الشروط، حكمنا عليه بأنه نادر شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. لكن هذا اعتراض معترض، اعترض بأنه لا حاجة إليه بعد تقريره الشروط، لا حاجة إلى هذا البيت بعد تقريره الشروط، لأنه بين أنه لا قياس إلا بالشروط. مفهومه أن ما جاء دون شرط تحقيق الشروط فهو شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، وهذا واضح بين. اعترض بأنه لا حاجة إليه بعد تقريره الشروط، ولئن سلم الاحتياج فهو يغني عن قوله ولا تقس، يعني لو قيل بأنه يحتاج إليه إذن يكفينا، وبالندور يحكم لغير ما ذكر، ما الفائدة من قوله ولا تقس إذا حكم عليه بكونه نادرا وهو مخالف للقياس؟ إذن هو لا يقاس عليه، إذن ما الفائدة من قوله ولا تقس؟ واضح هذا؟ إذ معلوم أن النادر لا يقاس عليه. أجيب جواب لابد، أنه أتى بالشطر الأول إشارة إلى أن الشروط سمع نادرا تخلفها، وهو هذا طيب الاعتراض، سمع نادرا تخلفها لدفع توهمي أنها لم تتخلف، يعني أنه أتى بهذا الشطر للدلالة على أن تلك الشروط مع كون العرب التزمتها عند التعجب، إلا أن بعضهم خالف، بعضهم فسمع مخالفة الشروط. لو لم يذكر هذا قد يقال بأن العرب استوفت الشروط، يعني لم تأتي بصيغة تعجب إلا وهي مستوفية للشروط، لا، شرطت الشروط ومع ذلك خالفت، إذن أفاد فائدة جديدة لدفع توهم أنها لم تتخلف. ثم لما كان النادر قد يطلق على القليل الذي يقاس عليه فتكون تلك الشروط شروطا للكثرة، قال ولا تقس. النادر ليس كل نادر لا يقاس عليه، ليس كل نادر لا يقاس عليه، هذا كلفظ القلة. ومعنى البيت أن ما جاء عن العرب من فعلي التعجب مبنيا مما لم يستكمل شروطه فحقه أن يحفظ ولا يقاس عليه للندرة. وبالندور أي القلة، أحكم بالندور، هذا متعلق بحكم لغير ما ذكر من استيفاء الشروط. ولا تقس على الذي أثر منه أي نقلا، فهم من قوله بالندور أنه قد جاء بناء صيغتي التعجب من الفعل العادم لبعض الشروط، وأن ذلك نادر غير مقيس، يعني أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها حكم بندوره، ولا يقاس على ما سمع منه، إذا لا فائدة من الشروط إذا جوزنا القياس، كقوله ما أخصره، ما أفعل ما أخصره، هذا مأخوذ من ماذا؟ من اختصر، اختصر هذا مبني للمجهول، الأصل لا يجوز، لكن سمع ماذا؟ ها، ما أخصره مأخوذ من اختصر، هذا فيه شذوذان، الأول أنه مبني للمجهول، الثاني أنه خماسي، فبنوا أفعل من فعل زائد على ثلاثة أحرف وهو مبني للمفعول، وكقولهم ما أحمقه، فبنوا أفعل من فعل الوصل منه على أفعل، أحمق هذا على وزن أفعل، نحو حمق حمق حمق فهو أحمق، وقول ما أعساه من فعل جامد، وأعسي به فعل، فبنوا أفعل وأفعل به من عسى وهو فعل غير متصرف، وما أعطاه وما أفقره من افتقر، وما أجمعه وما أجنه من جنة، كل هذا نقول يحفظ ولا يقاس عليه. وفعل هذا الباب إليه قدم معموله ووصله به الزماء وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل، والخلف في ذاك استقر. هذا خاتمة الباب، وهو أنه يجب أن يتصل المعمول بالعامل، فلا يتصرف فيه لكونه جامدا، يعني معموله لا يجوز أن يتقدم عليه. ما أحسن زيدا لا يصح أن يقال زيدا ما أحسن، لا يصح، لماذا؟ هذا سبق معنا مرارا، لكونه جامد غير متصرف، فلا يتصرف في معموله، ولا يقال ما زيدا أحسن، لأن هذا نوع تصرف، لأن أحسن جامد لا يتصرف، منع تصرف حكم قديم، إذن لا يتصرف في معموله البتة، لابد أن يكون لاحقا له، فلو تقدم وهو عامل ضعيف حينئذ خالفنا الأصل، وهو أن العامل الضعيف لا يعمل فيما قبله. وفعل هذا مبتدأ ومضاف، هذا مضاف إليه كذلك. والباب هذا الباب يعني باب التعجب، هذا الباب هذا التقييد، هذا لو تجمعونها جيد، المالك إذا قيد حكم خاص، هذا الباب الباب هذا بدل أو عطف بيان أو نعت، والمراد به باب باب التعجب. وفعل هذا الباب لن يقدم، لن للتأبيد هنا، لن للتأبيد بقرينة، ها، لن يقدم معموله ووصله به إلزما، إلزما وصله، حينئذ نقول لن هو للتأبيد، لا تفيد التأبيد هي، لكن إلا إذا دلت قرينة، يعني قد تدل قرينة على أنها للتأبيد، وأما دعوة الزمخشري بأنها تأبيدية ففاسد، ففاسد، لن يخلقوا ذبابا، قال هذا لن هنا للتأبيد، نعم للتأبيد لكن لقرينة، وهي أن الخلق صفة لله عز وجل. أما زيد لن يقوم هذه مثل لا يقوم، لا تدل على التأبيد، ولذلك يجمع معها بالتأبيد، لفظ التأبيد لن يقوم أبدا، فلو كانت للتأبيد لم تنع أن يقال معها أبدا، هذا وارد حتى في القرآن. إذن لم يقدم الألف للإطلاق أو تثنية، شراب محي الدين لن يقدم. الآلف للتثنية أو للإطلاق؟ الإطلاق. نعم. طيب لماذا؟ لأن المبتدا هنا فعل، فعل هذا الباب، فعل هذا الباب لن يقدم معموله، إذن الفاعل معموله. ولذلك قلت لك قبل قليل إذا عرفت الفعل انظر في فاعله أين هو حتى تعرف تتم الإعراب. لن يقدم الألف هذا الإطلاق قطعا لا تحتمل، معموله هذا الفاعل وليس هو محتمل لي للألف. وفعل هذا الباب لن يقدم لعدم تصرفه، يعني معموله هذا نائب فاعل لن يقدم عليه، ووصله به، به بما نسختان، بملزما، بما التعجبية، ولو قيل به أحسن، وهذه النسخة التي شرع عليه المقودي به أحسن. ووصله هذا مفعول مقدم لقوله إلزما، إلزما، فتقدم هنا المعمول على الفعل المؤكد بنون التوكيد للضرورة، وإلا أصل لا يتقدم لا يجوز. ووصله به جار ومجرور متعلق بقوله إلزما، يعني بالعامل، بلا خلاف فيهما، بلا خلاف فيهما، وذلك لعدم تصرف هذين الفعلين، لعدم تصرف هذين الفعلين امتنع أن يتقدم عليهما معمولهما، وأن يتصل وأن يفصل بينهما بغير ظرف أو مجرور، وهو الذي عناه بالبيت الثاني. وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل، فصله يعني فصل المعمول عن العامل بحرف جر بظرف أو بحرف جر، هذه مانعة خلو، مانعة خلو، فيجوز الجمع، فيجوز الفصل بمجموع الظرف والجار والمجرور. مستعمل، مستعمل هذا خبر فصله يعني وارد في لسان العرب نظما ونثرا، استعمل نظما ونثرا، وسيأتي المثال. فهم من قوله مستعمل أن مذهبه موافق لمن أجاز ذلك خلافا لمن منع. والخلف في ذاك استقر، خلف مبتدا واستقر الجملة خبر، في ذاك متعلق به باستقر. والخلف يعني اختلاف بين النحاة في ذاك الذي هو الفصل بالظرف والجار والمجرور، هل هو جائز أم لا؟ استقر ولكنه قال مستعمل فدل على جوازه، فذهب الجرمي وجماعة إلى الجواز، والأخفش والمبرد إلى المنع. إذن نقول الخلاصة في هذين البيتين أن عدم تصرف هذين الفعلين، لعدم تصرف هذين الفعلين امتنع أن يتقدم عليهما معمولهما، وأن يفصل بينهما بغير ظرف ومجرور، واختلفوا في الفصل بالظرف والمجرور إذا كان متعلقين بالفعل. عندنا ظرف جر مجرور قد يكون أجنبيا لا متعلقا بأفعل ولا أفعل، هذا لا قولا واحدا أنه لا يفصل بينهما، حكى في التسهيل الإجماع بلا خلاف. وأما إذا كان متعلقين بالفعلين نفسهما وقع النزاع، إذا النزاع ليس مطلقا، قوله وفصله مستعملا. والخلف في ذاك استقر، يعني الخلف في ماذا؟ في الظرف والجار والمجرور إذا كان معمولين للفعل نفسه، وأما إذا كان أجنبيا فقولا واحدا لا يجوز الفصل، محل إجماع. واختلفوا في الفصل بظرف أو مجرور متعلقين بالفعل، والصحيح جوازه. ولو تعلق الظرف والجار بمعمول فعل التعجب لم يجز الفصل به اتفاقا، نحو ما أحسن معتكفا في المسجد، ما أحسن معتكفا، يتعجب من حسن المعتكف في المسجد، في المسجد هذا متعلق بقوله معتكفا وهو متعجب منه. إذن هل يجوز أن يفصل بين الفعل والمتعجب منه؟ جواب لا. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون معمولا له مباشرة، وهنا معمول المعمول. إذن ما أحسن في المسجد معتكفا لا يجوز، لأنه متعلق بماذا؟ بالمتعجب منه. ولو تعلق بالفعل نفسه لجاز، لجاز. وأحسن بجالس عندك، أحسن عندك بجالس، يجوز؟ لا يجوز. أنتم معي أنتم. نقول إذا كان الظرف والجار المجرور له ثلاثة أحوال في هذا المقام: إما أن يتعلق مباشرة بالفعل نفسه، وإما أن يكون أجنبيا عنه، وإما أن يتعلق بمعمول الفعل، مثل ماذا؟ ما أحسن معتكفا في المسجد، ما أحسن زيدا، ما أحسن معتكفا، معتكف هذا مفعول لأحسن، في المسجد جار مجرور متعلق بماذا؟ بأحسن أو معتكفا؟ معتكفا. إذا ليس متعلقا به مباشرة. هذا النوع لا يجوز أن يوصل بينهما، فلا يصح أن يقال ما أحسن في المسجد معتكفا. وأحسن بجالس عندك، عندك متعلق بجالس، لا يصح أن يقال أحسن عندك بجالس، لأنه ليس متعلقا به بالفعل نفسه. قال الشارح هنا: لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه، فلا تقول زيدا ما أحسن، تقدم على ما لا يجوز، ولا ما زيدا أحسن، يعني تقدم على الفعل دون ما، تقدم على الفعل دون ما، ولا بزيد أحسن لا يجوز، لأن بزيد هذا فاعل في المعنى، أليس كذلك؟ والفاعل لا يجوز أن يتقدم على عامله، ويجب وصله بعامله، فلا يوصل بينهما بأجنبي، ووصله به الزما، هذا يرجح كلام ابن عقيل، قال: ويجب وصله بعامله، ما هو عامله؟ أحسن. إذن قوله ووصله به بالعامل يعني ليس بما، لأن ما ليست عاملة، ليست عاملة، كأن ابن عقيل النسخة عنده به وهنا بما عندنا، فلا يوصل بينهما بأجنبي، والمراد بالأجنبي غير المفعول فيما أحسن زيدا، وغير الفاعل في أحسن بزيد. فلا تقول فيما أحسن معطيك الدرهم، ها ما أحسن الدرهم معطيك، لا يصح، لأن الدرهم هذا معمول المعمول، فلا يجوز أن يوصل بينه وبين العامل، ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره. فلا تقول أحسن بزيد مارا، مارا هذا ها شرابه، شراب مارا، ما أحسن بزيد مارا حال، ما أحسن، هو ما قال أحسن بزيد مارا حتى تقول حال، صح كلامه، لكن قال ما أحسن، ما أحسن يقتضي منصوبا أو مجرورا بالباء، منصوبا. إذن هو يقول لا تقول، ما قال قل، قال لا تقول ما أحسن بزيد مارا، لأن بزيد هذا متعلق بمارا وهو معموله، معمول المعمول، إذن لا يتوصل، لا لا يتوصل، تريد ما أحسن مارا بزيد، هذا التركيب الصحيح، ما أحسن مارا بزيد تركيب صحيح، لأن الأصل أحسن ثم مارا وهو معموله واتصل به، بزيد جار مجرور متعلق بمارا، لا يصح أن يقال ما أحسن بزيد مارا، توصل بينهما بجار مجرور متعلق بالمعمول، ولا ما أحسن عندك جالسا، عندك متعلق بجالسا، تقدم عليه يقول هذا لا يجوز، تريد ما أحسن جالسا عندك، هذا الصواب، تؤخر عندك. فإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجب ففي جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعمول خلاف بين النحاة، والخلف في ذاك استقر، والمشهور جوازه خلافا للأخفش والمبرد ومن وافقهما، ونسب الصيمري المنع إلى سيبويه، ومما ورد فيه الفصل في النثر قولهم ما أحسن بالرجل أن يصدق، ما أحسن بالرجل أن يصدق، بالرجل متعلق بقوله يصدق وتقدم عليه، ما أحسن بالرجل أن يصدق، وما أقبح به أن يكذب، لا هذا لا يجوز فيه، لا يجوز. هنا قالوا مما ورد فيه الفصل في النثر قول عمرو بن معد كريم لله در بني سليم ما أحسن في الهيجاء لقاءها، هو يريد أن يمثل ماذا الآن؟ ها؟ ما أحسن في الهيجاء لقاءها، نعم في الهيجاء متعلق بقوله أحسن، ولقاءها هذا هو المفعول به، إذا فصل بينهما الجار والمجرور، وهذا جائز، لماذا؟ لكون الجار والمجرور وهو في الهيجاء الحرم متعلق بقوله أحسن، وهذا جائز. وأكرم في اللزبات جمع لزبة وهي الشدة والقحط، وأكرم في اللزبات عطاءها، أكرم في اللزبات، في اللزبات متعلق بقوله أكرم، وعطاءها مفعول أكرم، إذن جاز التوسط بينهما، جاز لكون متعلقا به لأن كل منهما معمول لأفعل. وأثبت في المكرمات بقاها حكم واحد. وقول علي وقد مر بعمار فمسح التراب على وجهه أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا مجددا. ومما ورد منه في النظم قول بعض الصحابة رضي الله عنه وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدمة، أحبب إلينا خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر. أين الشاهد؟ ما أحرى أن يرى بذي اللب، هذا متعلق بقوله أحرى. إذن الخلاصة أن الأصل أنه لا يجوز أن يفصل بين فعل هذا الباب ومعموله، ولا أن يتقدم معموله عليه. وأما الفصل بالظرف والجار والمجرور فالصواب فيه التفصيل، إن كان الجار والمجرور متعلقين بغير فعل الباب فالمنع بلا خلاف، منع بلا خلاف، قال في شرح التسهيل بلا خلاف. وإن كان معمولين لفعل الباب ففيه خلاف، والصواب الجواز. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.